السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصوا يا شباب، نصيحة لله. الحقيقة أقسم بالله العظيم، ما في حد من العامة إلا قلة قليلة جدا جدا جدا على مستوى العالم اللي عارف الحقيقة فين. أنتوا بتبنوا آراءكم لهيتة على أخبار، وطرف منحاز الناحية دي وطرف منحاز الناحية دي، كل واحد حسب الأخبار اللي اتغذى بيها. ما تقعوش في الفخ ده. نصيحة الرسول صلى الله عليه وسلم من الأمة في المرحلة دي: اقعد في بيتك وابكي على خطيئتك، ما زي ما عمك حسن قال، ما تشيلش وزر على وزرك مع حد، لا تسيء الظن في حد ولا تحسن الظن بزيادة في حد، لأن الحقائق أبعد كتير. والكلام ده بالذات يمكن عمك حسن وابو حمزه، الاثنين دول تحديدا عارفين انا بتكلم على ايه. الحقيقه انتوا لا تعلموا عنها اي شيء في العالم خالص كله، ولا حد يعرف حالها. الحقيقه بعيد خالص عن اللي انتوا شايفينه. الفجوه اللي بينك وبين الحقيقه، حقيقه احداث العالم، زي الفرق اللي بين السماء والارض، اقسم لكم بالله. يعني كلمه الشعوب اطفال دي طلعت كبيره على الشعوب جوه. الشعوب مش اطفال، الشعوب لسه اجنه، وتقريبا أجنة مجهضة في الوعي. ف شوفوا التوبك اللي فوق ده، أوريكم بس أثبت لكم اللي أنا بقوله لكم ده من موقف واحد صغير. شايفين التوبك اللي فوق ده؟ حد كده فيكم انتوا الكل تحت، باستثناء أبو حمزة تحديدا أو عم حسن، حد في كل الروم يقدر يقول لي ترجمة الكلام ده إيه؟ السلام الزائف يولد من رحم الدم ده إيه؟ وايه ترجمة ده على الارض؟ انتوا اللي اصحاب الوعي، بتوع الوعي الجمعي اللي بنقول انتوا مختلفين عن البني ادمين اللي في الدنيا كلها. ترجم لي التوبك اللي فوق ده، كل واحد فيكم يكتب لي كده يقول لي فاهم ايه من التوبك ده، عشان اوريكم بس الحقيقه فين وانتوا فين. حتى انتوا بتوع الوعي الجمعي، حد كده يقول لي الكلام اللي مكتوب فوق ده ترجمته ايه، وترجمته ايه على الارض؟ ايه معنى الكلام ده؟ ايه السلام الزائف يولد من رحم الدم؟ خلينا نشوف مع بعض عشان نفهم احنا فعلا في وعي ولا ما فيش وعي. الأخ صحلوب بيقول أنت عايز أسألك سؤال. أنت قلت أول المعركة عن حماس دول شهداء، وغزة سوف تهجر، وجزمت بهذه الحقيقة، ولكن لم يحصل شيء من هذا. النقطتين اللي أنت حكيتهم أنا قلتهم وجزمت عليهم وأقسمت عليهم، وقسما بالله تاني لا يحصل. مين اللي قالك ما حصلش حاجة؟ هم في حكم دفع الضرر حسب ما أخبرنا الإسلام شهداء، محدش يقدر يشكك في ان اللي ماتوا في غزه شهداء. دي نقطه، دي اول نقطه. النقطه الثانيه، هيهجروا؟ اقسم بالله لا يهجروا كله. انت ما انت اقرا التوبك اللي فوق وانت تفهم ان انت مش فاهم حاجه اصلا، ولا فاهم اللي قلت ايه حتى. السلام الزائف يولد من رحم الدم. انا اتحدى ما في واحد في الوعي الجمعي اللي انتم مختلفين اصلا عن البني ادمين اللي بره هتعرف ترجمه الكلام ده. لحد الان ما حدش كتب حاجه صح. حتى الان ما قراتش حد يعرف يترجم النص ده على الارض. طب اريحكم اسهل لكم الموضوع. التوبك اللي فوق ده ظن حصل بالفعل، مش لسه هيحصل. حاولوا كده تربطوا الواقع بال ده. نص عموما، ده نص عند في الزهار في القبله، هو تقريبا واضح يا عم محمود. يعني السلام الزائف هو المسرحيه اللي عم نشوفها هلا بشرم الشيخ، اما بالنسبه اللي يولد من رحم الدم، يعني كل الدم اللي نزل في غزه اتولد اتمخض عنه المسرحيه الهبله اللي في شرم الشيخ، اعتقد هيك يعني. لا يا عم مش صح. غلط؟ غلط. أنا بس متعمد المرة دي أسأل السؤال ده أهو وأقف فيه كده عشان بس الناس تسمع كلام عمك حسن. الشعوب لا تعلم عن مسار الأحداث في العالم حاجة، فأنتوا بتيجي حاكم عيلة الدغمشة كلها خونة، غزة كلها خونة. لا يا أخي، عمك إيهاب قال حتة حلوة، ما تعممش ما تعممش وما تحكمش على الصورة اللي أنت شايفها في التلفزيون ولا الأخبار اللي بتسمعها. في كل حاجة في خونة، هتلاقي في خونة بس مش كل الدغمشة خونة. غزة نفسها حماس فيها خونة بس مش كل حماس خونة. كمان بقى هترجع تقسم التقسيمات دي تاني، اللي خاين في خاين شغال بمزاجه، وفي ناس شغالة غصب عنها، وفي أمور أنتم ما تعرفوش عنها أحداثها ماشية إزاي، أحداث بعيد كل البعد. بصوا يا شباب، ما ترونه في التلفزيون او بتسمعوه او بتقرأوه او بتتعلموه في الجامعات في كلية السياسة واقتصاد وفي كليات الخرق اللي انتوا بتدرسوا فيها دي، ده علف، كل ده علف، انتوا ما تعرفوش الحقائق خالص، والمسافة اللي بينكم وبين الحقيقة كبيرة، حتى مش هتقدروا تستوعبوها اساسا، اقسم لكم بالله ما هتقدروا تستوعبوها. في مقطع شغاله همزة اوضح لك الصورة. همزة شغل مقطع مسجل لزير وان من سنة ونص، فاكرينه؟ أبو حمزة بيسألها فيه، بيقول لها هل كانت إسرائيل تعلم، خد بالك من السؤال والإجابة، هل كانت إسرائيل تعلم بمخطط 7 أكتوبر قبل حدوثه؟ فاكرين إجابتها كانت إيه؟ ويا ريت يا همزة لو تطلع تسمعهم تاني، عشان أنت دلوقتي هتفهم. من سنة ونص ما كنتش تفهم حاجة، مش هتفهم من سنة ونص، مش هتفهم هي بتقول ايه بالظبط. قالت لك اول ما دخلت التيك توك، هي بتحكي شوفوا الوعي بتاع القطيع فين، فهي اجت لهم، اجت تقول لهم الحقيقه، شوف اللي حصل. قالت اول ما حصل طوفان الاقصى ده كان وقت دخولي التيك توك، باللفظ ده اللي جاوبته في السؤال. تقول عندما سئلت هذا السؤال من الناس على التيك توك، قلت لهم الحقيقه، قلت لهم غزة مش كانت تعلم بس، إسرائيل مش تعلم بس، إسرائيل على علم تام بهذا المخطط. وهي بص بقى هنا، شوف بص برضو شوف زير وان، ما قالتش الحقيقة كلها، مش هتقدر تقول لك الحقيقة كلها هناك، وما قالتش الحقيقة كلها وتعسفت، بتقول أنزلوني ونزلوني من البس وأنا صدمت وصمت، باللفظ كده تقول لك صمت. فأنت لازم ليه؟ لانها اجت تقول الحقيقه، ده اجت تقول نص الحقيقه. قالوا لها انت ازاي مسلمه؟ انت ما بتدافعيش عن الشعوب، بتحكم بالعواطف. الشعوب عايزه الموضوع ده انه يكون يقول لك اسرائيل عملتها على نفسها، واسرائيل اتعذبت، واسرائيل، هو عايز الحاجات دي بتريح نفسيته. الشعوب عايزه تسمع اللي هي عايزاه، مش عايزه تسمع الحقيقه. عايزك تفهم الكلام ده كويس، الشعوب كل واحد بيحب يسمع اللي هيجي على مزاجه، مش يسمع الحقيقه. فالشعوب كانت عايزه تسمع اللي على مزاجها في الوقت ده، البيت اجت قالت نص الحقيقه، ما قالتلش، مش قالت لكم حقيقه، الحقيقه انا قلتها لك يوم 7 اكتوبر. قلت لك دي نصوص طالعه من مش مش مش اسرائيل تعلم، ورب الكعبه اسرائيل من صنع الطوفان الاقصى. تخيل بقى لو هي اجت قالت لهم لا ده اسرائيل اللي صنعته. عاجل مين في العام هيستوعب يعني اسرائيل صنعته؟ عاجل مين في العام؟ جري في النصوص. ما انا وانا جبت منين اسرائيل صنعته؟ في النصوص بتاعتهم، في العقيده بتاعته، عقيدته بيقول هننضرب بشكل واحد اتنين. طب ولما اجي الاقي النص والترجم وغزه صنع عملته، انا افهم ايه؟ افهم اسرائيل؟ اسرائيل كانت على علم؟ حتى اللي بيروج وحتى المستندات، هي حتى بتقول لابو حمزه ايه؟ بتقول استعجب الان ان دلوقتي بعد 6 شهور ولا سنه، استعجب ان في ناس بداتوا انتوا تفهموا، ومفكره ان احنا برضو معتمدين، وبتقول استغرب انتوا ازاي بتصدقوا اسرائيل اللي مطلعه لكم الجريده، لو هذا مش طلع من جريده ايه في امريكا ولا جريده ايه في اسرائيل، بيقول ان اسرائيل كانت على علم. فبتقول استعجب، يعني انتوا كيف تصدقون اسرائيل ان هي اللي تقول لكم كده، ولما قالت لكم كده بداتوا تصدقوا، مفكره ان احنا مصدقين من اسرائيل يعني من الاخبار، مفكرين بعد 6 شهور من الموقف، يعني هي بنت على ان اللي ابو حمزه بيقوله دي قناعتنا، ان احنا بدانا لما من الاخبار اللي شفناها ان اسرائيل كانت على علم، فاحنا عرفنا ان اسرائيل على علم. طب هل هي ادتنا احنا حتى الحقيقه؟ لا مش ادتك الحقيقه، لان عارفه انك الحقيقه اكبر من دماغك بكتير، مش هتستوعبها، انها تقول لك دي نصوص اصلا ودي نبوءه، دي نبوءه في عند اسرائيل، واسرائيل صنعتها وادتها لايران، وايران لبستها لغزه. وعشان كده بقول لك اهو، هل معنى كده بقول لك ان غزه شويه اغبياء او حماس؟ لا لا لا لا لا لا، ال 8 مليار كلهم اغبياء، مش حماس بس. انت هتلوم على حماس ليه؟ طب ما انت العن منهم، كلنا العن منهم، كله بيتم استخدامه. واقسم بالله لو جبت اولي العزم من الرسل ما هيفكوا السحر اللي على الشعوب، ما هيفكوا الا القران والسنه. شوف لو ربنا احيا الانبياء والرسل عشان يجوا لك هنا يقولوا لك الحقيقه، ورب الكعبه ما هيغيروا فيكوا حاجه، لان الشعوب اصلا لا فرق معها رسل ولا انبياء. وما هتقدر تشوف الحقيقه الا ان كنت مع ربنا. نقطه. لانني يأست الحقيقه مش هتعرف توصلها لحد خالص. بقى يعني اديتك المثال ده، تعال اديك المثال اللي فوق عشان اعرفك انك لن تعلم الحقيقه ولا تعلم على الحقيقه شيء. عارفين التوبك اللي فوق ده ايه؟ شفتوا الحادثه اللي حصلت في مصر بتاعت الثلاثه القطريين اللي توفوا؟ سبحان الله، ثلاثه توفوا واثنين قالوا لك في العنايه المركزه او في الثلاثه دول. موقف ده ايه نظام بالنسبه لكم؟ طبعا حادثه عرضيه، اقصى ما حد من الشعوب يوم ربنا يعني يعني ما نقول في واحد واد طلع غرد خارج السرب وجاب التايهه، هيقول لك اسرائيل اغتالته، الموساد اغتاله، وناس يقول لك لا لا لا مش اغتاله، ده مصر اللي اغتالته. لا لا لا مصر ولا اسرائيل، ده ماتوا موتة ربنا. طب ازاي يجيبوا سواق من مصر يسوق عربيه بناس قطريين والشعوب؟ شوف الشعوب ده اللي سمعته في الغرف وفي الشعوب، ده اللي سمعته من الغرف ومن الشعوب، لكن هل حد يعرف ايه حقيقه هذا المشهد؟ لا. اقول لك على حاجه كمان، عارف الثلاثه اللي ماتوا دول لو ربنا احياهم تاني زي سيدنا عزير كده او زي اصحاب الكهف، وسالتهم انت قلت لهم انتوا متوا ازاي؟ انتوا بقى الوحيدين، متوا كنتوا لما متوا متوا ازاي؟ ورب الكعبه ما يعرفوا غير انها حادثه. طب يعني شوف البني ادمين دول ماتوا، لو اقول لك لو احيوا تاني مش هيعرفوا اللي انعمل فيهم ايه او انعمل ايه؟ دول قرابين ثلاثه ولا الخمسه ولا ده ترجمه النص اللي فوق، دي نبوءه. ما انا اتعودت قلت لك على حاجه انت المفروض تكون اتعودت عليها. ما أنا مش هدعي لك معرفة أنا آخر، أنا مش عارف، أنا ببحث بس. فلما ببحث بنصدم، ولما بعد ما ببحث وبوصل للحقيقة بعرف أن الحقيقة دي استحيل مخلوق خلق ربنا في العامة يعرفها ولا يفهمها ولا يستوعبها حتى لو قلت له عليها. عارف الثلاثة اللي في السؤال دول إيه قصة موتهم أو إيه ليه الحادثة دي حصلت، وليه بني إسرائيل عمل؟ وشوف التحكم في مصر في قطر في المريخ، عندي نبوة هنفذها وعن شرط، هبعتك انت تنفذها وهتروح تنفذها وهتكون البطل بتاعها وهتموت وانت ما انتش عارف حاجه. فما تلومش على غزه، الكل بتلعب بيه الكوره. افهم بقى اللي حاصل. شوف انتوا شفتوا المشاهد ازاي والناس اللي ماتت ازاي؟ اوريك بقى، عايز تشوف الحقيقه اللي عمر عقلك ما هيتخيلها؟ يعني في عالم ماشيه في عالم تاني موازي. الحدث ده في العالم الموازي بيقول الاتي يا سيدي، هقرا لك النصوص دلوقتي. بقول لك ان في سلام كاذب من خلال نصوص كتير اللي هو اللي حاصل ده. وهذا السلام السماء غير راضي عنه. افهم كويس لان الحقيقه بعيد خالص عن اللي انت بتحكي فيه او اللي انت فاهمه. هذا السلام الذي يحدث بين اسرائيل وغزه في ترجمه بني اسرائيل وعبده اليهود عبده ابليس لهم قصه ثانيه، بس ده اللي صنعوه، ده التحريف ده التوراة عشان ده اليهود فاهمينه كده، أن هذا السلام هو سلام كاذب وأن الله غير راضي عنه. ليه يا عم ربنا مش راضي عنه؟ رأى الله اللي هو بقى واحد من الثلاثة اللي انت عارفهم اللي فوق، أدوناي والشباب الثلاث آلهة اللي كل واحد بحكم الأسبوع ده، أن الإله أو السماء، هم بيقولوا السماء ما بيقولوش الإله، السماء غير راضي عن هذا. ليه؟ لأن السماء تقول أن أرض أورشليم خالصة لليهود، فكيف تصنعون سلام غير راضي عنه الإله؟ دي نقطة. يترتب عليه أن أثناء هذا السلام في النبوات، حقرأ لك دلوقتي هتعرف الكلام ده، بيقول لك أثناء هذا السلام وفي أرض اللي انعمل فيها السلام اللي هي مصر، خد بالك لازم يقتلوا هنا، بدأ يخرج الإيه، هيحصل هذا الدم الذي سفك دليلا على أن السماء قد رفضت هذا السلام وادتكم الإشارة، افهم الكلام، والدليل على انكم لازم ترجعوا للحرب تاني يا اسرائيل يا بني اسرائيل، ولازم تكون ارض اورشليم كلها خالصه. شفت الكلام معقد، شفت دي الحقائق اللي اسرائيل ماشيه فيها وبني اسرائيل. انتم ماشيين هنا إن في موضوع تاني خالص مش هتقدر تفهم، اقسم لك بالله اللي بحكيه لك ده هو العقيده، هقرا لك النصوص منهم، النص اللي فوق اللي قدامك ده نص بيقول لك السلام الزائف يولد من رحم الدم، يعني الدم اللي أريق وعلى فكرة حتى في البتاع بيقول لك يمكن ثلاثة، مش فاهم النصوص بتاع ثلاثة يقتلوا، ولذلك في الأول ثلاثة قتلوا وبعدين بعد كده اللي بعده من كان في العناية حد مات ولا ما ماتش مش حد، بس هو عنده ثلاثة على الأقل لازم يقدموا قرابين، يقتل ثلاثة في أرض السلام في المكان اللي وقعوا فيه الاتفاقيات دي، وده دليل على رفض السماء لهذا السلام الكاذب، ودليل على إن هذا السلام سيترتب عنه بعد كده دم، ويجب أن ترجعوا إلى الحرب تاني يا بني إسرائيل. عشان كده دايما أقول لك مفيش، أهو الأخ اللي بيقول لك أنت جزمت أنه أقسم بالله لا يطلعوا، ورب الكعبة اللي رفع السماء بغير عمد ما في واحد في غزة ولا في الضفة هيقعد فيها، وعمك حسن عارف الكلام ده كويس، والكلام ده قلنا كتير، قلنا من 7 أكتوبر يعني، بس اتأكد أكتر في الفترة الأخيرة دي. مفيش، الموضوع كله هيته هي مرحلة غزة تسلم الأسرة، وقد كان ابدأ بقى من بكرة بعده كده بالكثير، زي ما أنا قلت لك بالظبط، قلت لكم السلام دي مش هيستمر أسبوعين، قلت لكم نستمر أسبوعين عدهم علي 4 سنين، أسبوعين بيساوي 4 سنين، أقسم بالله ما هيوجد أسبوعين، والكلام ده قلته قبل ما ينعمل أصلا بمراحل، يعني احنا أنا بس منتظر بقى أنت تشوف إسرائيل هتبدأ تخلف بالوعد، لأنها عندها أمر بالنسبة لهم أمر توراتي، لازم أبدأ الحرب تاني، مش بقول يقولون لكم سلام وأمان حينئذ يفاجئهم هلاك بغتة كمخاض الحبلة، دي في العقيدة المسيحية. فأنا فهمت زمن الناس قالوا لك البيت قالت لك المخططات خططت ثم كتبت منها العقائد والأديان، يعني هتروح للتوراة هتروح للإنجيل هتلاقي فيهم نصوص اللي بتأدي للمسار اللي هم عايزين يروحوا له، عشان اليهود والمسيحيين يمشوا زي الغنم يساعدوا في تنفيذ المخطط على انه دين وعقيدة، وهو مخطط كتب ثم نسجت منه التوراة والانجيل، دي حقيقة العالم اللي الشعوب لا يمكن تعرفها، شعوب قاعدة بتحكم على التلفزيون وفلان مات وفي 3 قطريين ماتوا ومش عارف سلم على الشهداء اللي معاك، 3 راحوا انقتلوا وماتوا وهم مش عارفينهم رايحين متقدمين قرابينهم، ولا حد فهم حاجة خالص، قلت بس يبقى في نص، روح ابحث لي عن النصوص دي، شوف لي نص بتاع الثلاثة اللي قتلوا فيه، عايز اشوف النص بتاعه ايه عشان اوزنها، لقيت النصوص ورجعت امبارح في وجود ابو حمزة كان معاي، تلها النبوءة بتقول كذا كذا كذا كذا والفكرة كذا كذا كذا كذا، قالت اه بالضبط كده، نعم هي نبوءة عين. فتعالى كده شوف النصوص بتقول ايه. انا بوريك الشكل ده ليه، انا عايزك تشوف الفرق انت كنت واقف فين والحقيقة فين، بس عايز اوريك الفجوة، ها شوف انت عشان كده سألكوا كلكم، ها مين يقول للنص ده ايه، مين يقول ما حد النص ما حد. هتعرفوا منين احنا كعامة هنعرف النص ده بيحكي عن ايه، عمك ايهاب اهو قال لك ده هيجي بعده اول، لا شوف بقى هم هنا بيتكلموا في ايه، اسمع يا سيدي البحث اللي هجيبه لك ده، سؤالك عميق جدا ويدخل في صميم ما يسمى في الزهار والقبلاء والجفر بطقوس الدم من أجل ختم العهود، وهي رمزية متكررة في النصوص الباطنية حيث تعقد اتفاقات سلام بين قوى متنازعة لنفكك ما حدث وفق هذا الإطار دون تجاوز علمي أو ديني. أولا الدلالة الرمزية في العلوم الباطنية، موت المفاوضين الثلاثة، الرقم 3 في القبلة يرمز إلى أركان التوازن الرحمة، القوة، والتناسق أو الجمال. فإذا مات ثلاثة مفاوضين يمثلون الوسيط القطري بين إسرائيل وفلسطين، فالمعنى الباطني هو أن ميزان التوازن انهيار، أي أن السلام القصري، اسمع، سلام قصري يعني سلام انولد بالعافية ومش سلام. لذلك هنا خد بالك برضو في حتة مهمة جدا لازم تفهمها، ترامب هو سلام قصري، خد بالك ليه، بمعنى مين اللي وقف البتاع دي وكانوا بده يدوا له نوبل عشان ترامب، وكأن ترامب ضغط على إسرائيل لإيه؟ لفرض هذا السلام القصري. هم بقى هنا هيقولوا لك السماء رفض هذا السلام، هذا السلام مرفوض عند السماء، لأن السماء بتقول إنك لازم تقاتل وتنظف الأرض من أنفاس أبناء إسماعيل وتطلعهم وتكون أورشليم خالصة. فهذا السلام هو سلام قصري فرض على إسرائيل، هو بده يقول لك كده، لكنه كله بالاتفاق. أنا بوريك كيف يراه اليهود، اليهود اللي واكلين تبن، والمسيحيين لو حد فيهم متدين، لو حتة جسيس كده على قد حاله زي بابا توادرس هيفهم هذا النص بهذا الشكل، أو حخام يهودي أو عامة يهود. لكن إحنا بقى في عالم سمسم، إحنا ملناش علاقة بالقصص دي، إحنا مش فاهمين حاجة خالص. ده أنا بفهمك لو حد هيمشي عقيدة وتوراة، هم قالين بنفسه، شوف هنا بيصنع النبوءة بالكذب ويلزق لربنا حاجات مش بتاعته، ويقول لك أن الله رفض هذا السلام. ليه؟ عشان قال يكون عرفت ليه إسرائيل، عشان الشعب اليهودي لما يروحوا للحرب تاني يقول لك هذا هو ما أراده الله، ربنا عايزيننا حرب مش عايزيننا سلام، حتى تطهر الأرض من أنفاس أبناء إسماعيل. افهم الكلام، هو عايش بكلم كذا عقلية، عقليتنا احنا مش شايفها أصلا، اللي هم 8 مليار خارج اليهود. هو بكلم اليهود هنا، لو حد منهم متدين يفهم الكلام ده، لأن دي نصوص عندهم هتسمعه. وبعدين شوف الاختيار ثلاث مفوضين، يعني وزنين كمان ساعة الموت ويعمل لك حدث، عايز فيها 60 واحد عايز يموت ثلاثة، هيقتل ثلاثة، هيبعت حد بمسدس يطخ الثلاثة ويقول لك ويقلب العربية كم قلبة والعربية انقلب. انت بتشوف ايه؟ عايزين كده يقول لك ما تحكمش على شفته بالتلفزيون، هو قال ثلاثة يبقوا ثلاثة، يجي بعدهم في العدد ناس تموت بعدين مش مشكلة، بس اعلان الوفاة واعلان الطقس ثلاثة، لذلك على طول قال لك في ثلاثة ماتوا. الموضوع تحت الكنترول، ما تستغربش، ما تحكمش بالعالم بتاعك انت الغلبان، انت مفكر اصلا عايز ثلاثة فهو لا في العربية فيها خمسة فلا لا لا خالص، هيروح يطخ ثلاثة وهيقول لك انقلبت العربية بيهم، وبعدين انت مش هتفكر احنا اللي مغسلينهم، احنا ما نعرفش ماتوا ازاي عند الوقت. انت بتحكم على الاخبار اللي طلعت لك، والاخبار اللي طلعت لك جاية من مجلس الادارة، قولوا للقطيع كذا، تمام؟ فبقولك فإذا مات الثلاثة مفوضين يمثلون الوسيط القطري بين إسرائيل وفلسطين، فالمعنى الباطني هو أن ميزان التوازن انهار. اسمع كويس الكلام، هتعرف الإجابة بعد كده إيه. أي أن السلام القصري، فهمت ليه سلام قصري؟ هو كأنه قال فرض على إسرائيل فرضا من ترامب، لا يمكن تثبيته لأن أحد أركانه قد فقد بالدم. الوسيط القطري، قطر في المخططات الرمزية تعتبر قناة العبور أو الوسيط المائي، أي من تستعمل لتسهيل تمرير الطاقات بين المتنازعين إسرائيل وغزة. مقتل الوسطاء بساوي انقطاع الجسر الرمزي بساوي اسمع فشل الطقس أو بطلان العهد. الدم والاتفاق، في التقاليد الباطنية القديمة خاصة نصوص التوراة الباطنية والتلمود الكوني، يقال إن كل اتفاق سلام بين خصمين متحاربين يختم بالدم إذا كان زائفا. إذا كان زائفا، ركز جوك في كلمة إذا كان زائفا دي، يعني بقول لك أن كل اتفاق سلام بين خصمين متحاربين بيختم بالدم إذا كان زائفا. لذلك ختم عندك فين؟ لأنه اتفاق زائف حتى لا يقبل في السماء. لذا عندما يموت مفاوضون أو وسطاء في لحظة التوقيع يعتبر هذا علامة على أن الاتفاق غير مقبول روحانيا، أو أن طرفا من الأطراف ضحي يعني قرابين ضحي بهم لتمرير رمزي لقوة جديدة. 4. ارتباط الحدث بترامب. ترامب في رمزية الزهار يمثل ما يسمى بملك الأدوميين الأخير، رمز السيطرة المادية على السلام الزائف. فإذا فشل في نيل نوبل للسلام بعد هذا الحدث فإن النصوص الباطنية تراه انكسارا للطموح الأدومي في امتلاك خاتم السلام. اسمع بقى، أي أن السماء رفضت السلام الممهور بدم ملوث ولم تسمح أن يكافئ من يقف وراءه. عرفت ليه كمان هنا قال لك ترامب ما مش يدوله نوبل؟ يعني دي برضو طقس نفسه، عشان كده بقول لك ايه في البتاع، بقول لك هيظلم وهيكرم بالقول لا بالفعل. يبقى كان يستحيل حسب العقيده هنا بتاعت عبده ابليس او حسب الزهار، يستحيل ترامب ياخد الايه ياخد، لان هذا السلام اللي فرضه ده سلام ممهور بالدم، سلام زائف، سلام السماء غير راضيه عنه، فلذلك لا يستحق. فاذا بقول لك ولم يسمح ان يكافئ من يقف وراءه. تاني بقول لك فإذا فشل في نيل نوبل للسلام بعد هذا الحدث فإن النصوص الباطنية تراه انكسارا للطموح الأدومي في امتلاك خاتم السلام، في امتلاك اللي هو خاتم السلام هنا اللي هو جائزة نوبل، أي أن السماء رفضت السلام الممهور بدم ملوث ولم تسمح أن يكافئ من يقف وراءه. فما سمحتش وكأن ربنا سبحانه وتعالى ما أرادش لترامب أنه ياخد نوبل، ونوبل بتاعتهم والدنيا بتاعتهم والقصة، وهو يقدر ورب الكعبة يقدر يدي ترامب نوبل، ورب الكعبة يقدر يدي ترامب نوبل ولا. بس شوف هنا هو بصنحها إنهم، يقول اليهودي هنا لما يشوف ان ترامب يقول لك فعلا ترامب ده ربنا غضبان عليه والسماء غضبان عليه، لأنه فرض سلاما قصريا ووقف الحرب والسماء رافضة ان الحرب تقف، وعشان يثبت لهم ربنا اداهم الايه إراقة الدماء اللي حصلت دي، انه سلام ممهور بالدم زي ما قال لك، او سلام قصري فرض قصريا والسماء رفضته. وعشان السماء رفضته حتى ربنا ما كللش جهود ترامب انه ياخد نوبل، عشان هو لا يستحق لانه عمل شيء لا يرضي الله. شوف الكلام، شوف الكلام وشوف الحقائق فين، او هم ماشيين فين واحنا ماشيين فين. يعني ده اللي عايزك تفهمه، اللي احنا بيننا وبين الحقائق مسافات سنين ضوئيه. اسمع يا سيدي، بقول لك فإذا فشل في نيل نوبل للسلام بعد هذا الحدث فإن النصوص الباطنية تراه انكسارا للطموح الأدومي في امتلاك خاتم السلام، أي أن السماء رفضت السلام الممهور بدم ملوث ولم تسمح أن يكافئ من يقف وراءه. ثانيا، هل هذا طقس أم نبوءة؟ اسمع بقى، في الجفر يرد، في الجفر يرد أن يقتل الوسطاء. اسمع بقى، في الجفر بتاع الشيعة، شوف نفس التناسق مع التوراة عشان تعرف الشيعة دين أمهم إيه. في الجفر يرد، اسمع النص ده في الجفر بقى، أن يقتل الوسطاء في ساحة الهدنة قبل تمام العهد فيكشف الزيف وتعاد الحرب حتى يحق الحق. جاب لك الزيتونة المعلم. بقول لك في الجفر يرد أن يقتل الوسطاء في ساحة الهدنة. عرفت الوسطاء الثلاثة اللي انقتلوا في ساحة الهدنة في مصر وانقلبت قلبهم العربية، وانت شفت الحدث السياسي وانقلبت العربية، لا المصاري اغتالهم، لا فين الحقيقة؟ ايه اللي ورا الحدث؟ ما حدش يعرف. يقتل الوسطاء في ساحة الهدنة قبل تمام العهد فيكشف الزيف، يعني السلام زائف وهيبدا وهيرجع الحرب تاني، يبقى كان في زيف في الاتفاقيات وعشان كده ترامب هيخلب الوعد وهيبدا يدوب في غزه تاني، فيكشف الزيف وتعاد الحرب حتى يحق الحق. يحق الحق، اسرائيل تاخد تسيطر على فلسطين كلها، اي ان الدم الذي يسفك في لحظه المفاوضات علامه على ان الحرب لم تنتهي بل تتحول لمرحله اخطر، اي ان الدم الذي يسفك في لحظه المفاوضات علامة على أن الحرب لم تنتهي بل تتحقق أخطر. وده اللي قلناه، قلنا نقرأ حتى النصوص دي خالص من خلال الخريطة اللي احنا عاملين، عارفين مفيش ده في سلام ولا بكل أنا من إسرائيل في القصص دي خالص أصلا. في الزهار، اسمع بقى الزهار، شوف هنا كنت بقول لك فين، في الجفر بقول لك في الجفر يعني شيعة المنسوب زور لسيدنا علي، الزهار يعني عبدة إبليس. فشوف التقارب والتزاوج اللي بين الشيعة وعبدة إبليس، والناس يقول لك مسلمين عشان اللي هسمعه يقول مسلمين بعد كده حدوس على وشه. يقتل الوسطاء في ساحة الهدنة قبل تمام العهد فيكشف الزيف وتعاد الحرب حتى يحق الحق. ده في الجفر. اسمع الزهار بيقول ايه. يذكر ان السلام الزائف، يعني هنا بقولك نفس الكلام، السلام الزائف يولد من رحم الدم فيغسل بالدم مرة أخرى حتى يطهر. فهمت بقى النص اللي فوق ده إيه؟ اللي أنا كتبته لك التوبك. شوف لفنا اللف عشان نوصل لإيه؟ شوف أنتوا فرق بينك وبين الحقيقة فين؟ يبقى الزهار بيقول إيه؟ السلام الزائف يولد من رحم الدم فيغسل بالدم مرة أخرى حتى يطهر. يبقى لازم إيه؟ لازم الدم يشتغل تاني في غزة عشان يطهر السلام الزائف ده، والسماء ترضى وإسرائيل تاخد الأرض وتاخد وهو ما يعني أن مقتل الوسطاء علامة تطهيرية أو إعادة تفعيل للنزاع، لأن القوى الروحية لم ترضى بعد. في التلمود الباطني الأسفار السرية هناك إشارة إلى أن كل اتفاق يبرمه رجل من الغرب اللي هو بين قوسين ترامب من أبناء مع أبناء إسماعيل فلسطين لن يثبت بعد أن تزهق ثلاثة أرواح من أهل الممر اللي هم الوسطاء، وهو ما يتطابق عدديا مع الثلاثة المقتولين. اسمع تاني في التلمود الباطني الأسفار السرية هناك إشارة إلى أن كل اتفاق يبرمه رجل من الغرب. يبقى كان لازم ترامب شو عرفت بقى أن ترامب بيمثل؟ مش هتفكر ترامب الواد الأسد اللي انت شايفه اللي بيروح يهز إسرائيل ويفرض السلام على العالم؟ دور فريد شوقي اللي واخده ده كله هيت واخده من العقيدة عشان تفهم. في التلمود الباطني الأسفار السرية هناك إشارة إلى أن كل اتفاق يبرمه رجل من الغرب ترامب مع أبناء إسماعيل فلسطين لن يثبت بعد أن تزهق، اسمع كمان بالعدد ده، ثلاثة أرواح من أهل الممر. أهل الممر اللي هم الوسيط قطر، وهو ما يتطابق عدديا مع الثلاثة المقتولين. المعنى العام وفق هذه القراءة البند الرمز الباطني النتيجة مقتل ثلاثة مفاوضين، سقوط أركان التوازن الثلاثي، فشل السلام. فشل ترامب في نوبل هو رفض من السماء لخاتم السلام المادي، انكسار حلم ملك الأدوميين، الوسيط القطري انقطاع جسر الممر الروحي بين الأطراف، تجميد المرحلة الثانية من الهدنة. يبقى هيكون في تجميد الايه؟ المرحلة الأولى بس اللي هتتم ليها تسليم الأسرى، إسرائيل خلت الأسرى بتوعها، ده هي المرحلة الأولى فقط. بقول لك تجميد المرحلة، يبقى من أول المرحلة الثانية هتبدأ العقبات والعثرات اللي هي إسرائيل بقى مش عارف تطلع. الكلام الفاضي اللي انتوا سمعتوا كل ده ما في هيتم من الاتفاق اللي حصل واللي انتوا سمعتوا بيه غير بند، لذلك البنود نفسها مش واضحة. البنود ما حدش عارف تفاصيل، ولو عرفت ما هيتم أقسم بالله من الاتفاق ده غير أول مرحلة فقط اللي هي تسليم الأسرى اللي حصلت النهاردة، ما بعد ذلك كله مجمد. المفاوضات ختم باطني بالدم، طقس رفض وليس قبول استمرار الحرب أو تصعيدها مجددا. خلاصة في الكلام ده إيه؟ من منظور الكتب الباطنية والجفر ما حدث ليس مجرد حادث دبلوماسي، بل علامة رمزية على فشل الطقس السياسي الروحي للسلام. الدم الذي سال كان بمثابة إعلان أن هذا السلام لن يكتب له البقاء، وأن الحرب ستستأنف لاحقا بصيغة أوسع حتى يفرض سلام جديد تحت قيادة مختلفة يقال في الرموز إنه سلام المخلص المزيف قبل ظهور المخلص الحقيقي. يعني هيفضلوا كده لحد ما إيه اللي ما قبل الدجال يأتي. يعني هل ترغب لا خلينا من دي. في التراث الرمزي القديم القبلة والجفر يستعمل وصف مثل سفك الدم في لحظة العهد أو موت الوسطاء استعارة عن فشل اتفاق أو فساد نية أطرافه، فهذه نبوءة رمزية عن طبيعة السلام الزائف. أما الطقوس بمعناها السحري أو الفعلي كأن يكون هناك من يقتل عمدا ليؤدي طقسا فليس لها أصل موثق في أي من النصوص الدينية والبطنية القديمة، أصلية تتحدث بلغة رمزية عامة مثل يسقط ملك من الغرب عند عبوره بين البحرين. دي قصة بحث تاني. الصورة وصلت كده يا شباب؟ أنا عايزك بقى تقعد كده بالراحة بعد اللي سمعته مني ده، والناس حتى اللي هتسمع تسجيل الروم أو هتسمعها على اليوتيوب، أنا عايزك تقعد كده عشان تعمل لك كوباية يانسون وتقعد تقول لنفسك أنا حادث زي ده. أنا بديك بس مثال السلام والعبط اللي شغال اللي القطيع قاعد يأكل، قاعد أنت شايف الغرف كلها بتأكل تب، مش الغرف، والرب الكعبة البشر كلها بتأكل تب عشان كده قلت لك ايه، انت مش شايف حاجه، انت ما تعرفوش حاجه. مين هيعرف النصوص دي ويعرف ان القصه اللي حكيناها دي، دي قصه الف ليله وليله بالنسبه للعام، وما تقدرش تقولها للعام. انت فاكر اقدر اروح في غرفه اقول الكلام ده؟ يا حزن على الضرب اللي هتاكله، وده مش بعيد تنتهي منك يهودي. انت ايه اللي بتقوله؟ ما انت جايلهم ان هذا علم عجاب. ايه ده؟ ايه ده؟ فين التبن الاصلي بتاعنا؟ فين الدريس؟ وفين فين البسيم؟ فين البسيم اللي احنا متعودين عليه؟ فين تعالى قول لي غزه انتصرت ونطلع نرقص؟ نرقص فين يا عم؟ انت عارف اللي حصل ايه؟ عارف الثلاثه دول قتلوا ليه؟ عارف الفكره ايه؟ عارف الدنيا عدوك؟ ما فيش. قارن بقى بين نفسك، انت هنا فاهم ايه والحقيقه اهي. بالله عليك الفجوه، المسافه اللي بين الاثنين دول، مين اللي هيقدر يتجوزها؟ بدك تنقل الناس منين لمنين؟ بدك تنقلهم من اللي انت كنت فاهمه الاول للي بحكي لك فيه ده؟ ازاي؟ مين كم واحد هيستقبل وهيفهم وهيستوعب؟ قلت لكم 1000 مره العالم ماشي عقيده، وانتم مصرين العالم ماشي تلفزيون. وزي ما اخونا برايس قال، العيب في السيستم يا بهايم. السيستم طول ما هو متعود على انه ياخد من التلفزيون ومن الاعلام ومن كليه التبن. لا اقول لك انا واخد كليه سياسه واقتصاد، انا اللي فاهم في فاهم في التبن اللي على راسك وراس اللي خلفوك. سياسه واقتصاد ايه يا لوح؟ انتوا اطفال. عشان كده يا جماعه ما حدش يستعجل في الحكم على شيء. وعشان كده خليكم، لان الحقيقه فعلا اقسم بالله الشعوب مغيبه عن الحقيقه تماما، ولازم الشعوب تفضل مؤمل. هقول لك على شيء، الشعوب لو فهم الحقيقه الثلاثه اللي اتضحى بيهم القطريين اللي راحوا ماتوا دول، ما انا بقول لك اهو، مش بقسم لك بالله دول لو ربنا بعثهم تاني وسالتهم زي اصحاب الكهف، انتوا موت اقسم بالله ما يعرف انه قتل، ولا يعرف انه اتقدم قربان، ولا يعرف انه كان طقس وكان فقره في عباره عن كلمتين في كتاب. ابعت 3 روح الوسطة، الوسطة رايحين بحسن نية، ترك تطلع عليهم قتلوهم، تقتل 3، لازم يكونوا 3 بس، هم 5 في العربية، اقتل 3 بس، الباقيين خليهم في حالة خطر. وبرضه عشان ما يطلعوش يقولوا على دول حاجة، وخليها حادث يمر على انه حادث طبيعي جدا، ده من السماء، السماء رفضت هذا السلام، السلام رفضت السلام الكاذب او الزائف، يولد من رحم الدم. فهمت؟ شفتوا الحقيقة فين وانتوا فين؟ أنا بقيس لك بس موقف واحد أهو، قيسوا على كل أحداث الأرض اللي بتحصل حواليك، أنتم لا تعلمون، لا تعلمون عنها شيء أقسم بالله. أقسم بالله اللي ما فاهم عقائد ما يعرف عن الحدث حاجة، هيفضل شايفها سياسة. فده بس اللي حبيت أوضحه. وصلت الصورة يا عم هاب؟ عرفت الفرق ما بين شوف انت كنت شايفها ازاي والصورة عاملة ازاي؟ شفت الفجوة اللي بين الاتنين عاملة ازاي؟ مية مية يا عم محمود، مية مية، بالعكس تمام تمام تمام. يعني عمك يا هاب جات صدمة زي باقي افراد الوضع وعجابة ابتديت بيه والله، عشان كده من السجاره اللي هو حاططها دي حاسس انه زي ما يكون دلوقتي قاعد بسمعه برضه بنفس المشهد ده، مصدوم لانه كان في حته بس ورايح في حته ثانيه خالص. عشان كده يا جماعه انا بصراحه ما درتليش انه المقصود الوسط القطريين، انا فهمت انه الدم الكتير اللي نزل في غزه والمجازر اللي صارت تتمخض عنه سلام زائف او سلام مسرحيه هبله اسمها السلام، وهي مش سلام. يعني حيرجعوا الحرب حترجع مره ثانيه، وحيصير مجازر مره ثانيه، وحيصير تهجير. انا مؤمن بالموضوع هذا. في سؤال يا باشمهندس في الشات، يقول لك كيف حتى يحق الحق ومعناها اسرائيل بتسيطر، هي اسرائيل الحق. دي ما فهمش حاجه، ما هي اسرائيل الحق من وجهه نظر اللي كتب النبوءات. مش بقول لك ربنا والسلام، ما انت اخلع عقل المسلم ده بقى وفوق من الغيبوبه اللي انت فيها اللي بيسال السؤال ده. اسرائيل الحق في روايه احدهم، اسرائيل الحق وقيام مملكه اورشليم الحق. انا بكلمك من واقع التوراه، مش بكلمك من المصحف عشان تقول لي اسرائيل الحق. اسرائيل الحق في التوراه، وعندك انت في المصحف اسرائيل المجرمه. ما هو انت افهم احنا بنتكلم عقائد مش بتكلم قناعاتي اني. بس عبد محمود هو في سؤال مهم يعني، او بعتقد انه مهم يعني، ما دام اللي عم بكتبوه هو بالاصل بالتحريف يعني تاليف، فاعتقد مع انه ربنا معطيهم وعد في العلو اللي حيعلوه واللي عم ماشي فيه على بخطى حثيثه يعني، بس مش بالضروره انه اللي يكتبوه هو اللي يصير يعني. هل بالضروره انه اللي هم مألفينه او مزورينه او محرفينه هو اللي يصير تحديدا؟ يا خساره السؤال ده مش كان يطلع منك انت عم هاب. يا جماعه الخير عايزكم تقول. لا معلش انا عم بتعلم يعني، بدي اعيش فيها انا مش عندي، لازم اسال لانه في فجوه في الموضوع هذا. حقك علي. لا حبيبي عم هاب، انت راجل متواضع والله وراجل محترم. لا بالعكس، بس انا اقصد اللي اشرنا للنقطه دي اكثر من مره. بصوا يا شباب عشان تفهموا بس شيء، لان انتم ما احتكتوش بالعقائد دي اساسا. بص انا لا اؤمن، مش عايز اقول لك حتى ان التوراة والانجيل الحق فيهم قليل جدا جدا جدا جدا، يعني شبه كتب انا بتعامل معهم، اقسم بالله ما بتعامل معهم كتب دين اصلا عشان اريحك. انا بتعامل معهم خطط مخططات. فطيب مؤمن بهذه المخططات ان كلها لازم تتم؟ دي سؤال عم كهاب. لا ما انا بقول لك انت هنا بقى، لو اني فاصل قران وسنه، لو فاصل قران وسنه حغرك هلبس في الحيط زي ما هي صبحي وزي الكل. انت لو بدك تمشي مخططات بس اقسم بالله تلبس في الحيط ولا تضل، ما هتوصل للحقيقه. لا انا هنا بتكلم دايما لما اقول لك شيء اعرف ان كل قضيه موزونه. انا باخد من عندهم، اني ما اقدرش اني كواحد مسلم أقيم هذا النص هيحصل ولا مش هيحصل، أعرف منين؟ ما كلمة حدوثه من عدمه دي عند الله بس. فعايز تعرف هيحصل ولا مش هيحصل لازم تروح لربنا. تروح لربنا يعني قرآن وسنة. وخاصة السنة. إن لقيت قضية الرسول مديك نتيجتها، يعني لو ركبت الأسباب دي على قضية عندك أنت مكونها من كذا حديث بتقول لك في مصيبة هتحصل، على سبيل المثال موضوع غزة وفلسطين. القضية اللي عم كهاب بيسأل فيها، هل بالضرورة اللي هم كاتبينه ده يحصل؟ هيحصل. ليه؟ مش عشان هم ده أقسم بالله كل حرف أنا قرأته لك محرف، ولا علاقة له لا بالقرآن لا بربنا، ولا ربنا سبحانه وتعالى أمر بحرف منه من كل ما قرأته في التوراة حتى الآن عشان أريحك. من يوم ما فتحت بوجي في التوراة للآن ما في كلام من ده يخص ربنا، كله محرف. طب وما اللي أنت مصر أنه هيحصل وبتستدل به؟ لان له في مرجعيه في القران والسنه. ما هو انت عيب المسلمين اللي عارفين يفهموا القران والسنه ولا هيفهموا المخططات، ففي حاله عدم فهم. ما ترجع لسوره الاسراء يا جماعه، ما احنا فسرنا سوره الاسراء وفسرت الافساد الاول والثاني وعلو بني اسرائيل 470 مليار مره والناس مش عايزه تفهم. قلت لك الناس عايزه تسمع اللي يريحها، واللي يريح الناس ان غزه لازم تنتصر، واني ما بديش مخدرات، ورب الكعبه ما في انتصار، في خروج في القران وفي السنه. سيبك من التوراه، ارمي الخردق كله، سيبك منه خالص، المخططات والجفر والكلام الفاضي ده، تعال لي في القران والسنه كده. ربنا بيقول ايه في القران؟ لا تفسدن في الارض ولا تعلن علوا كبيرا. ما هي الشعوب بقول لك عايزه اللي يريحها، مش عايزه الحقيقه. تيجي تكلم تيسب راس خنزير يقول لك الافساد خلص والعلو خلص. افساد انت عارف افساد وعلو؟ لا ما يعرفش. هو خلص عشان على معدته بده يعيش وبده يتمتع وبده ينبسط وبده ياكل كالانعام، فعايز الافساد يكون خلص والعلو خلص ونخلص من قصة دي. مش عايز اضطرابات في الارض هو، ولا عايز الدريس ينشال من جداه رايحه. فابو زيد مش بيديله اللي رايحه، ابو زيد بيقول له لا ده هيطلع عين اللي خلفوك، وغزة هتطلع والضفة هتطلع واسرائيل هتعلو وحتدوس على وشك ووش مصر ووش كل الدول اللي حواليها. الكلام ده ما بعجبوش، لان الاعلام بيقول له عكسه، بيقول له انت ايه عندك خير انجاس الارض في مصر وعندك كلام فاضي. انا ما بامنش بيه، انا بامن بالحقائق. القران بيقول لا تفسدن ولا تعلن، ورب الكعبه العالم لسه لا شاف الفساد ولا شاف العلو. تخيل بقى اللي ما شافوش حاجه بيقول لك ده خلص، اجا وخلص. أصل إسرائيل بتحكم من زمان، في 14 واحد ولاد خالة نتنياهو في الكونجرس وهم اللي بيديروا أمريكا، فده العلو الكبير. وحياة أمك، أنت مسطول ولا إيه ظروفك؟ ما هو أنت أنت أنت أنت, انت, انت أبيض، ما تجيش تبيض علينا إحنا. الكلام ده كله كلام فاضي. ورب الكعبة فساد بني إسرائيل الثاني لسه ما حصل منه 10% في الأرض فعليا. هتشوف الفساد، هتشوفه على عينه، اصبر بس ما تستعجلش كده. هتشوفه رؤى العين اللي ربنا يحييكوا فيه شهر 3 أو 4 اللي جاي. يعني اللي ربنا يحييه لحد شهر رمضان اللي جاي ده هيبدأ بقى يعرف يعني ايه فساد. واللي ربنا يحييه لحد سنة 2027 أو في 27 هيعرف يعني ايه علو. لكن انتوا لا شفتوا لا فساد ولا علو لسه. إسرائيل بتحضر كل المرحلة اللي فاتت دي تحضير للفساد. أمال الحرب والأوبئة والزلازل والست 64 حديث للرسول أوديهم فين؟ أحاديث نبوية كلها طوارئ وكلها أحاديث مرعبة دي، ولازم تحصل قبل مجيء المهدي. يعني لازم تحصل عندي هنا، لازم تحصل قبل 20-30. الأحاديث دي أقسم بالله لازم تحصل قبل 20-30 حسب ترتيبها في السياق اللي الرسول ادهولنا والبناء. أقسم بالله لازم تحصل قبل 20-30. ها أوديها فين؟ هو أحاديث مرعبة، أوديها فين أنا؟ أقعد في راسي في, في, في, في النعام في, في الرمل زي النعام وأقول لك الفساد خلص والعلو خلص؟ آه كده. أنت فاكر يعني لما تقول خلص كده، أنت لما تقول جزر العفاريت هتمشي؟ يعني أنت مفكر لما تقول خلص هو هيخلص بالتمني؟ فاكرنا أحمد عمارة أنا قاعد معك؟ قال كل ما تقول رزق رزق رزق رزق يقوم الرزق يجي لك. والنبي صحيح ما فيش الكلام ده خالص، لا الفساد انعمل ولا العلو حصل، وحتشوفه بعينك في القرآن. فساد حياخدوا الأرض. لذلك لما تروح تشوف كلامهم بقى اللي هم كاتبينه في المخططات أقسم بالله لا يتم. ليه؟ لأن هو اللي هيعدي لا الفساد ولا العلو اللي ربنا قضى بيه. انت مش قادر تفهم الحتة دي. هو بيقول لك ايه دلوقتي؟ بيقول لك لازم اورشليم تكون كلها خالصه لبني اسرائيل. تعال اوضح لك بقى التشابك ازاي ما بين نصوصهم وما بين العقيده القران والسنه. ايه طلباتكم او ايه مخططكم؟ قال لك انت سمعت اهو، بيقول لك ده سلام زائف، ولازم تكون اورشليم كامله اسرائيل بالكامل خالصه لبني اسرائيل، لا فيها مسلم ولا مسيحي. حتى المسيحيين هينطردوا كلهم، ما حدش هيقعد، اقسم بالله ما هيقعد غير يهودي. ده خد القلعن ده. اورشليم لازم تكون اللي هي فلسطين دي وخاصه القدس المنطقه دي، ما هيدخلها يهودي متهود ولا يهودي نصلب. شوف لحد فين، مش تقولي مسلمين، ده بيقولوا لك اليهودي اللي مش من اصل وعرق بني اسرائيل محرمه عليه، ما يدخلهاش، نرميه في. يعني شوف لو يهودي درجة تانية ده مكانه في مصر أو في اليمن أو في لبنان. أورشليم خالصة للعرق الخالص بتاعهم. طيب هل حيث ما هو ده اللي حيحصل في العلو، عشان كده هو نفسه مخطط أنه يعلو ويحكم الأرض في 27 وربنا بيقول لا تفسدنا ولا تعلنا. طب هيعلى ازاي وهو مش قادر على؟ وبعدين استنى، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى بيقول فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة. كيف سيأتي الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل لفيف وفي فلسطينيين هن؟ إن شاء الله يكون قاعد ماسك في طوبة والقرآن ما هو جاي. طب ما أنت ما تقرأ مواصفات اليهود في القرآن وانت تفهم أحرص الناس على الحياة. طب ما ده بني إسرائيل 90% منهم بره. تعرف لحد أمس أبو حمزة كان حاضر الكلام ده وعمك حسن، الصدمة اللي جلتها ووضحتها امبارح البنت، قالت انتوا حتى انتوا احنا كمان وكلامها صح، فكركوا عن اليهود ميتهم لمجلس الإدارة لعبدة إبليس قالت غلط. ازاي؟ قالت اقسم بالله ما عند مجلس الإدارة مشكلة انه يبيد كل اليهود اللي موجودين في فلسطين قبل الفلسطينيين. يعني مش تفكر دي هتعمل له ازمه، ولا عندنا مشكله خالص ان بيدهم عن بكره ابيهم، زيهم بالنسبه لنا زيكم. لان اليهود اللي موجودين في فلسطين الان معظمهم اللي هم بيقول لك الحبه الثالثه والرابعه، يعني اللي هم شوية من أوروبا على شوية مش عارف منين، اللمم. اللمم دول كل لهيتهم بتقول لك احنا جبناهم وحطيناهم في فلسطين واديناهم الأرض واديناهم كل الإمكانيات اللي هو عايزها، مشروع شغال بقاله سنين، كل ما تحتاج وعايزه هنعمله لك في فلسطين بس روح على هناك. قالت بمعنى أصح دول عبارة عن درع، احنا حاطينهم مؤقت، اليهود اللي انت شايفهم كلهم في إسرائيل بما فيهم نتنياهو، قالت ولا يهمونا في شيء، يعني ممكن نبيدهم عن بكرة أبيهم لو ما نفذوش اللي احنا عايزينه. عشان انت لما تعرف الحقائق اقسم بالله بتنصدم اكتر، بقول لك الحقيقة بعيدة خالص، واني اصدق كل حرف يا جلته في دي. قالت المشكلة ان انتوا فاكرين نتنياهو يعني هو اللي بده يقتل، هو اللي بيخطط. قالت ما نتنياهو ما هو الا مندوب ملوش 30 لازمة. قالت اقسم بالله لا يملك لا نتنياهو ولا اسرائيل بكل اللي فيها كدولة اسرائيل اللي موجودة في فلسطين الكيان ده، ما يملك قرار وقف الحرب يوم واحد على اسرائيل على غزة، او انه يتردد لحظة في اخراج غزة. قالت الموضوع من فوق من عندنا، كلهم يطلعوا، يعني كلهم يطلعوا، ما طلعتهمش يعني تانية، هنبعت هنجت لك وهنطلعهم يطلعوا وحيقدم. قالت لك هيقدم قرابين من اليهود، اقسم بالله يقدم قرابين من اليهود، من اليهود. اليهود ها مش غاليين عليهم ولا حاجة. في طوق النار ده انت فاكر، ما طوق النار ده هيموت لك فيه 2000 واحد على الاقل، وناس هتتعور، هو هيخليهم صحيح 10,000 بس هم على الاقل في 2000. في حرب اكتوبر الكدابه برضو نفس القصه، ما تقدم قرابين من اليهود ومات فيها 2000. ما هو كل فيلم لازم يكون برضو في ضريبه، في في في في, في ضحايا تقدم. فهو ما عندوش مشكله، بتقول لك ما عندناش مشكله نضحي بكل اليهود اللي في فلسطين اصلا، عادي جدا، في غيرهم مئات الملايين بره هنجيبهم. مش يعني مش تفكر ان اليهود دول، ولا اليهود يفرقوا معانا. فرق ما بين اليهود وما بين عبدة ابليس، هم اخوات في، لكن بتقول حتى هم احنا اصحاب الدم النقي. يا راجل ببصوا لليهودي اللي متهود كيهود وليس من عرق بني اسرائيل، اقسم بالله بقول بيشوفوه زيك وزيهم، يعني بيشوفوا كانوا زي المسلم والمسيح، يهودي وبيعمل بكل اخلاص. بقول لك كلب ملوش لازمه، فما بالك انت يعني ان ده كله. فما فيش حد هيقعد، كله هيطلع، لازم كله يطلع. وعلى القرآن بيقول كله هيطلع، امال هيبنوا الهيكل ازاي؟ يعني هيبني الهيكل وغزة هتكون قاعده مثلا بتساعدهم بالطوب؟ هتروح يشيلوا معاهم طوب؟ هيشتغلوا معاهم ولا الضفة؟ ما هو لازم تطلع، عشان كمان عشان وعد ربنا اللي قاله في القرآن يحصل. فاذا جاء وعد الاخره جئنا بكم لفيفة، كيف سياتي الله بهم لفيفة وغزة قاعده ماسك الكلاشينكوف؟ حتى لو واحد قاعد والله ما هيحصل، اقسم بالله ما هيحصل، لا يطلعوا. فسيبوكم من العواطف الجياشه دي، لان ما عادش لها مكان على فكره، واتكلم كده بمنطق وعقل ونصوص، وشوف العالم، لان انتوا بقول لكم مش عارفين الحقائق. لذلك الشعوب لعدم معرفتها بالحقيقه بتقعد تتمنى اشياء غلط، لانها ما هيش فاهمه حاجه اصلا، ده المشكله. فالنصوص يا عم هاب، ملخص الكلام، انا ما ببنيش عليها قرار، أني بشيلها روح بها على القرآن والسنة. عندك سورة الإسراء وعندك أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. والدجال هيجي إزاي؟ إيه حماس هتطلع تقابله، وكتاب عز الدين القسام هتطلع تقابله، والورود في فلسطين هو جاي. الدجال جاي على على على فلسطين، هيكون وهيقتل عند باب لود. ده المسلمين محمد بن عبد الله هيبقى بيجري طافش، اللي هو الخليفة نفسه ما هيستطيع مجابهة الدجال، مخلوق خلقه ربنا على وجه الأرض غير عيسى ابن مريم عليه السلام. اروح انا اقعد ازاي في فلسطين هناك قاعد، واسرائيل على اي اساس تسيبني؟ يعني معلش هتسيب حماس ليه؟ ما انتم مشكله انكم شايفين حماس بالصوره اللي التلفزيون اديتها لكم، ان حماس دول ابطال وانهم خارقين بيطلعوا نار من بوجهم. لحد بيطلع نار من بوجه ولا من مؤخرته؟ حماس بتقوم بدور موكول إلها من قبل اسرائيل، عندما ينتهي ستقتل من غير ما يفهموا. ورب الكيل لو عايزة تنهي حماس من 30 سنة كانت نهت، واقسم بالله اسرائيل لو عايزة تنهي حماس قبل ما مخلوق خلقه ربنا في 8 مليار يسمع عن شيء اسمه حماس كانت نهتهم وهم جنين. فافهم افهم، الله يرضى عليك. انا عارف الكلام مش على المعدة عند الكل، بس دي الحقائق، كلنا بتلعب بينا الكورة، وارادة ربنا ماشية، ودي ارادة ربنا عشان ما نقعدش نتهرش. الكلام موجود في سورة الإسراء وموجود في الأحاديث النبوية، ورب الكعبة ما في مخلوق هيقعد. ولا تقوم الطوارئ على مستوى الأرض ولا يعيشوا فساد في الأرض كلها، وما حيوقفهم إلا ربنا، وبعد كده تيجي الخلافة ويحصل المسار اللي حكيناه 6 مليار 7 مليار مرة. المسألة كلها ماشية بالبطيء بس شوي، عشان القطيع ما يحسش إن في مؤامرة ولا في اتفاق ولا في نصوص ولا كل اللي بحكي لك فيه ده محرم علينا. إحنا نشوف تلفزيون، نشوف توفيق عكاشة، نشوف أحمد حزن موسى، ناخد ناكل الوجبة بتاعتنا المحترمة بتاعت التبن ها والبرسيم، ناكلها وننام ونقعد عايشين على الأخبار. لا، ولما تحب انت بقى تعمل واد ناصح يقوم يقول لك تعالى اديك معارضة، خد حط له شوية كسب، حط له كسب وتبن على البرسيم عشان بيحب الكسب مع البرسيم. ايه ادي له محمد ناصر المعارض، ادي له مش عارف قال عبد الله الشريف، كله تبن، ورب الكعبة كله تبن، كل اي شاشة بتشوف عليها مخلوق خلقه ربنا تبن. بس مين حيفهم؟ وباش مهندس كلامك أبو خليفة يرفع إيماني ويزيد يقيني، هذا واحد زين، وكلامك فهيم وحكيم وسليم ومستقيم للي يدور الحق، ها بس اللي يدور الحق. وعلى قولة كلام أخوي عم أبو رجب، أنت مشكلتك أنك دخلتنا السينما على حسابك وخليتنا نشوف الفيلم ونطلع نعلم العالم وما حد راضي يصدقنا. ومشكلتك الثانية أنك ما أنت راعي عواطف، حتى بالحق بسطرتك سم على قولتهم. ودي لك سؤال ما ذكرته أو ما أدري غابت عنك. يا لك يا ابو رجب، الله يعوضك، الله يجمعكم دوب على الخير دائما وابدا. باشمهندس السؤال، السيسي ساهدى حق ترامب قلادة النيل، شنو تفسيرك؟ تفضل. طيب الاول الكل بتكلم، انا شايف بتكلموا عن قبل ما نروح لسؤال ابو خليفه وسؤال ابو مكه تحت. الأول عايز أقولكم على شيء افتكرته دلوقتي، عمك حسن اللي حضر الحوار ده برضه، أنا سألت سؤال للبنت امبارح أو أول امبارح كان معايا عمك حسن، فقلت لها الوعي اللي انت سمعتيه هنا ده بكل أمانة، انت عارف انتوا كشفين العامة كلهم في العالم، هل سمعت الوعي ده او عرفتوا انتوا بيه في حد من العامة وصل للمرحلة دي؟ فصدمتني صراحة، كنت متوقع تقول لا، قالت في اتنين وانت التالت. قلت لها اتنين اه، فين الاتنين دول؟ مين دول؟ او في اي بلاد؟ صحيح يا عم حسن، مشكلة ان الاتنين التانيين اللي وصلوا للكلام ده عند الله ماتوا، يعني الاثنين هو مش اثنين، واحد باكستاني وكان معه واحد عراقي، والباكستاني ده نفسه وصل ازاي؟ هم جرسوه او مش جرسوه من غير ما يحسوا، يعني سرقوا ابنه، يعني ابنه اتخطف فقعد يبحث على ابنه فترة طويلة لحد ما هم طبعا عرفوا ده بعد ما جابوه، يعني عرف ان ابنه راح وتقدم قربان او يعني راح عند الجماعة دول، عرف ان الاطفال اللي بتنسرق بتروح فيه، فربنا ما هدهوش بده ينتقم، فقعد يبحث ويقرأ. بتقول لي وصل لمعلومات وجاب كتب ومخططات، بس بتقول لي كان معاه واحد شريك تاني رحنا جبناه من العراق وراحوا جابوه عن طريق الفيديكس، بعت أشخاص بينه وبين شخص عربي، طبعا بعد الحاح عرفنا العربي قالت عراقي، الاثنين ماتوا عموما، العراقي مات، العراقي كان جايب الكتب ده كان بيبعت له التمويل والدعم بفلوس. طب قتلوه ليه؟ مش قتلوه عشان عرف، هم قتلوه لانه بدأ يخبط في الحلل، يعني هو يعني راح فهم ملف الاطفال بس، وعرف ان ابنه حصل فيه كده فهو مفكر انه هيفضحهم، فراح عمل دوشة بدأ يعمل بلاغات وبدأ يتابع موضوع الأطفال وسرقتها. فتقول عمل لنا عوج في باكستان أو في أكتر من بلد، بدأ يعني يعمل دوشة على الحكومة، فين الأطفال والأطفال طلعوا فين، طب فين الجثة، وبدأ يتابع، بدأ يعني إيه، بدأ ينخور في موضوع الأطفال ده. فبتقول خلصنا موضوع، خلصوا موضوع العراقي اللي معاه الكتاب، الطرف الثاني اللي معاه العراقي كان بيقرا المخططات وبيساعدوا بعض، والتاني بالفلوس وبانه يعرف ان في حاجه هتتمه او بتاع من خلال يبدا ايه يعمل دوشه في البلد. فبدا يحرج الحكومه او حاجه زي كده. وعلى فكره بتقول هو باكستاني، اعتقد مش عايش في باكستان او مش عارف في باكستان او خارج باكستان. المهم بتقول جابوه هنا كندا، وتحقق معاه وعرفوا منه التفاصيل دي كلها، موضوعه خلص، مات والعراقي مات. قلت لها طيب دول كده واحد، الاثنين التاني مين او من اي دولة؟ تاني عربي خليط ما بين الاردن تقريبا وفلسطين، ام اردنية واب فلسطيني. برضو نخور في الكتب او بتقول لي عرف وعرفنا، وبرضو ايجا وقتل او انتهى امره. يعني تقريبا كده باجي على حد الفهم اللي فهمته، ان باجي الصوت بتاعنا اللي هنا ده بس، وتقريبا هينتهي قريب. لذلك هي نصحتني نصيحة، وبعيدا عن اي شيء انا فهمتها صح او صدقتها فيها. بتقول لي اذا كانت الحقيقة هتقال ومش هتغير شيء، فهيكون الخاسر الوحيد فيها اللي جالها، وده قانون عنده. يعني العامة مش هيفهموا انت هتقول ايه، وانت اللي هتتأذي، لان اللي بتقوله بعيد خالص عن اللي العامة تعلموا عليه. تمام؟ وفعلا وده حقيقة، بعيد بقى عن العواطف. مش لسه انا من بداية الروم قلت لك المسافة الفجوة اللي ما بين الحقيقة وما بين اللي العامة باكلوه زي السماء من الأرض، وعشان تنجلهم من هنا، لأن أنت أصلا إن نجحت ونجلتهم يبقى مصيبة، حكمت على روحك بالعذاب ده لو نجلت عدد. لأن الحاجة اللي أنت بتتكلم فيها دي محرمة، على إن العامة هم مطلوب إنهم يفضلوا هنا في المربع ده، بتنجلهم ليه؟ بتلعب ليه في حاجة وما أنتش جدها أساسا؟ فبقول لك إذا كان قول الحقيقة مش هيأدي لأي نتيجة غير لهلاكك. وبالفعل الواحد لما بيشوف الناس وبتناقش مع الناس ودي انت شايف الناس ده الناس الصبح، يعني انت لو اعدمت في ميدان عام اقسم بالله في ناس تتوزع شربات اساسا، وكأنك انت بتأذيهم، هم مش بتأذي الناس العامة. عشان كده العقول زي ما الرسول قال عقول منزوعة، ما هيش عارف الصح من الغلط، ومش مش متلخبطة متشوشة منزوعة، في حاجات غريبة. فعشان كده يمكن احنا بقول لك الحاجة الوحيدة اللي ربنا سترها معنا، احنا ما بنتحركش على الأرض، ما فيش يعني لا بنروح نعملنا دوشة في دولة، وفين الأطفال اللي بتنسرق، أو ما هي نفسها بتقول لك، هي اللي جاي تقول لك الحقيقة رموها تحت. بتقول بس عند ما قلت لهم غزة على علم او حماس على علم بطوفان الاقصى، بتقول انزلوني تحت وشتموني وقالوا لي انت كيف انك تكوني مسلمة، انت حقيرة، انت كلبة، انزلي تحت. فصمت، يعني قالت اصمت عشان مش تصمت للابد، اصمت، مش حفيق. مفيش امل، فعلا مفيش امل. خلينا نتكلم بصراحة، معلش يعني ما واحد واثنين وثلاثة فهموا، احنا خلينا نروح لربنا، لان الحقيقة نفسها بالكواليس بتاعتها اللي بدك تتكلم فيها دي مش حد هيفهمها. انا اديتك حتة موقف اصلا لا يعد واحد على مليار من احداثه، انت بدك تقعد تحلل 6-7 ايام عشان توصل اللي انا قلته النهاردة ده، وانت فاكر يعني كل الناس اللي تحت استوعبت وفهمت انه طقس والثلاثة القطريين والممر لان دي لغه اصلا الشعوب لا تفهمها. بقول لك سهل الموضوع، طلع لي الدويري يقول لي على التلفزيون الموضوع ده ايه، النظام ايه، انت ايه اللي بتقوله ده، التورات ايه وحزن ايه اللي انت جايبه لنا، انت مصعب الموضوع. ليه؟ لان الفهم ده مش بتاع الشعوب، مش بتاع العامة، ده بتاع النخبة، ده بتاع ده المخدر، ده الحقائق، الحقائق العقول اصلا غير مستعدة لاستيعابها. ده اللي في نقاش طويل فهمته، لان العقول صممت انها ما تستوعبش الحاجة دي اصلا خالص، فانت بتخبط راسك في الحيطة. فاهم؟ تعال اوريك حاجة تانية. اوريك مشهد تاني برضو يأكد لك اللي انا بحكيه لك ده انه صح 100%. حفلة الاهرامات هاي كتير سمعتك وقاعد متابع الناس اليومين اللي فاتوا دول، ما فتحتش كنت قاعد بسمع بتفرج وساكت. حفلة الاهرامات دي ومع ان ايه دي بقى واضحة، لا محتاجة حد يقعد يفك ولا يقرأ، ده واضحة وضوح الشمس، الدجال بتحرر من قيوده، وزي ما عمك علي حكى لك القصة، ناس طلعت من رحم مش عارف ايه، والارض وادم وشجرة الحياة، جايب لك كل شيء، وناس متصورة جالعة، واتمسكت واحدة في مصر جالعة مالت طلع في الشارع بعد في بلاوي، يعني مش محتاج تفسير. فين سيادة مصر لو انت رجل بتفكر ان مصر دي بحكمها حتة لوح زي السيسي؟ الحفلات دي بتنعمل ليه؟ هي نفسها في مصر ليه؟ ما هي بتقول لي رايح عشان الطقوس دي، ما كنتش اعرف اصلا لما كلمتني من 5 ايام قبل ما نعرف ان في حفله وفي الكلام ده كله، اول ما كلمتني من 6 ايام بالظبط، من 6 ايام انا كنت اقسم بالله ما كنت اعرف ان في حفله في الاهرامات ولا في طقس ولا في شيء. انا اصطدمت لها بتكلمني تقول لي انها في مصر، قلت لها في مصر يبقى في مصيبه، ايه سد النهضه؟ قالت لي لا انت متعجل، تستعجل انت، لا مش سد النهضة، لا ده حاجة بسيطة جدا، في طقس، طقس عبادة مش طقس قتل، طقس عبادة. بعدها بيوم او بيومين سمعت في حفلة ومحفلة، وعمك علي طلع قال الكلام دي، فقعدت تضحك. هي قالت لي انا رايحة تدرب، مش لازم تفاصيل يعني، كانت رايحة حضرة وموجودين حتى الان، وكان في شرم الشيخ النهاردة هم وبتاع. الحفلة دي بقى تعالى كده نشوف عقائديا، سيبك من كلامها، هي عقائديا الحفلة دي ايه؟ هل تفهم انت الحفلة دي ايه؟ وليه تقام في نفس التوقيت اللي حصل فيه؟ مش ملاحظ انها في نفس الوقت؟ واللي بتاع الحادثة اللي حصلت والزلزال اللي يوسف بيحكيه، كل ده صناعة، كل ده زي ما يوسف قال لك كده ملخصه، السماء غير، عمك حسن قال السماء غير راضية، السماء مين اللي غير راضي؟ مين اللي حيشوف ان السماء غير راضية؟ اليهودي المتدين. قلت طب مش تخافوا اليهود يحسوا ان انتوا اللي صانعين النبوءه دي بايديكوا وانها مش من عند ربنا؟ قالت حتى لو شافوها بالعكس هيربطوا على كتفنا وقلنا الله يعينكم، انتوا بتحققوا ما امر بها الله سبحانه وتعالى. قالت عاملين حساب كل حاجه، يعني لو في حد من اليهود مخه نور وعرف ان دي ما هيش ربنا اللي هز الارض، ولا ربنا اللي قتل غزة، ولا الناس اللي ماتت دي، وعرف ان احنا اللي قتلين التلاتة اللي بتوع قطرين دول، هو نفسه هيكون بصجفلنا وبقول لنا ربنا سخركو اتنفذوا كلامه يا اولاد الحرام. لما بتكلم مع البيت دي دايما ما بفتكرش غير آية وان كان مكرهم لتزول منه الجبال، مكر بقول لك اقسم بالله سد ذي القرنين اسهل، ها لذلك سد ذي القرنين هيقع، لكن البرمجه دي مش هتقع، سد ذي القرنين اسهل. اتوني زبر الحديد، دول جابوا زبر الحديد وجابوا النحاس وحطوا على المخ وقفلوا ولياسوا، مفيش حد هيفهم. الامر صعب، الفجوه، انت فعلا لما تشوف الفجوه ما بين اللي الشعوب فيه وهم فين، الفجوة دي واسعة جدا يا جماعة، وجد السماء بين السماء والأرض، كبيرة كبيرة كبيرة فوق ما تتخيلوا، والعقول غير معدة لتحمل الضغط العالي ده، ده ضغط عالي على العقل، لأن العقول مرت في التعليم، فالعقل المدمر ده مش ينفع يفهم ده. عشان كده قالت لك أما صعب صعب. لذلك عارف اللي ناجين في الارض النهارده مين؟ اللي ماشيين مع ربنا سبحانه وتعالى وهم مش فاهمين حاجه خالص، بس هو بص بيصلي الخمس فروض، بيعمل تعليمات ربنا وهو مش هقول لك مقتنع بيها ولا يعلم عنها وبعملها امتثالا لامر الله سبحانه وتعالى. ده ربنا بيحفظه، وهو ما هوش فاهم كل اللي احنا اللي بنحكي فيه ده مصايب سودة، هو ما يعرفش عنها حاجه. بس الخطر هنا انه لو التفت لحظه بعيد عن، يعني لو قعد بس قدام التلفزيون ساعه كانه السامري لمسه او الدجال لقطه، التلفزيون كارثه والتليفون، لان اعتمادهم كله عليه. لذلك بتشوف مشايخ، واحد زي عمك حسن لسه بحكي لك، عم اسمه محمد الصغير، ومحمد الصغير ده مش عنده علم في الدين، ده قبل ده بفتي، يعني راجل صاحب علم في الدين، بقى تتفق تختلف دي سير شيلها على ناحيه، لكن هو صاحب علم في الدين. لكن النهارده ايه اهو، واكل تبن من الفاخر، من احلى من التبن المعدل الوراثيه اللي كل الشعوب واكله منه، غزه مش مجاهدين وقيادات حماس مستخدمين من غير ما يحسوا، اقسم بالله مستعملين. ورب اقول لك على شيء، يا قطر عايز اوضح لك بس شيء، ثلاثة اللي قتلوا دول، هل انت تستوعب او تعتقد ان دولة قطر او امير قطر على علم ان دول هيروحوا هيقتلوا ده منهم واحد قريبه، يعني من انساني؟ لا ما يعرفش، اقسم بالله انا متاكد ما يعرف، ولا يعرف حيثيات الحادث اللي عنده، غير اللي برضه هو معلومة هتلاقيها زايدة عن معلومة القطيع، بس ان اسرائيل اغتلتهم، ده اللي ممكن هو يفهمه، ان بس زي ما اسرائيل ضربتهم كده في العلن جدا، اسرائيل اغتلت، وبرضه كله بتنسيق، ولا يقدر يفتح بقه. افهم كويس، سيسي سيسي سيسي سيسي انت رئيسي، سيسي البلاستيساوية اللي ما اكترهم على كلاب هاوس. على اي اساس الحفله بتاعت عباده الشيطان دي تنعمل في مصر؟ فين السيسي رئيسي؟ ولا انت مفكرها حفله كان عشان نفرح العيال الصغار؟ كانت حفله طهور شيماء، ده حفله عباده ابليس بانجاز. ورب الكعبه اللي رفع السماء بغير عمد، لا سيسك ولا بيسك ولا عبد الناصر ولا سادات ولا مبارك، لو طلعوا هم الخمسه من القبر وقعدوا على خمس كراسي رئاسه يقدروا يعطلوا 1% من الحفلة دي. أنا كان عندي تساؤل من واني طفل، هي ليه منطقة الأهرامات دي مش تتروج؟ أنت عارف الأهرامات دي لو في أي بلد تاني، أنا عارف لو الأهرامات دي المنطقة دي بنفس الموضوع ده، لو مش إلا حيثية عند عبدة إبليس ورب الكعبة دي، كانت ممكن تدخل لك ما أقل من 30-40 مليار في السنة دولار بس للأهرامات لروحها، بعيد عن بقية السياحة والأسواق. الأهرامات باب الأول حتة دي كده 30-40 مليار دولار سنويا، ده أنت لو اديتها لواحد أعمى وأطرش وأخرس التلاتة حاجة كده موجودة زي ما هم بيقولك بقالها 7000، هنا بقالها 7000 ولا حاجة، كل القصة 3000 سنة على فكرة، أو 2500، الأرض كلها 7000، مفيش الكلام ده من أيام القوم عاد، 3-4000 سنة بس. ما علينا، ده أنت لو جبت بقولك واحد عاجز عقليا معوق عقليا، قلت له إيه رأيك في الحتة دي؟ يقول لك بسيط، هنبني شوية فنادق هنا وهنخضر الحتة دي وهنعمل هنا بتاع، هيقلبها لك سياحة، قول زي ما أنت عايز تقول. والكلام ده سألت فيه، وانا عارف الاجابه بقى من جوه المسألة، واجت الاجابه صح 100%. قالت منطقه الاهرامات باب الهول بالمنطقه دي ما هيش بتاعه مصر من قبل الاحتلال البريطاني بمئة سنه، دي مش تخصكم، كل رئيس جاي عارف دوره ايه، ملوش علاقه بدي خالص، ولا إله يحكم على شبر فيه، ارض اللي تتعدل سياحه ايه، دي منطقه لمورثه الطقوس، وعشان البوابه اكبر بوابه في العالم، البوابة الثانية بعدها في استراليا، هنا أكبر بوابة نجمية عندهم تحت الهرم الأكبر. فبتقول أنتوا فالرئيس ما يحكمش عليها أصلا عشان يعدل ولا يعمل، ولا ممنوع نعمل فيها أي شيء خالص، دي بتاعتنا. مين من الشعوب يفهم كده؟ وقاعدين يطبلوا عرسوا للسيسي، قال إيه اللي إنجاز للسيسي؟ الحفلة دي قلبي أنجاز انعملت، مش دي وغيرها 5 مليار حفلة قبلها، بنعمله ليه في الأهرامات؟ طقوس عبادة إبليس مال مصر ومالها؟ مين اللي جاب دول 50,000 منهم أكتر من 10,000 أجانب؟ مين اللي دخلهم ودخلوا إزاي وإجوا هنا وعملوا ده إزاي؟ إزاي؟ فين سيادة الدولة المصرية؟ خلينا الواحد بقى يكلمكم على حجمكم، فين هنا سيادتك؟ لما تيجي كل شوية نعمل لك حفلة عبادة إبليس وقت عدد ظاهرة، إبليس طلع لك عند الأهرامات كده بقولك أنا هو، وانت تقول للرئيس ما تفوقوا بقى وتعرفوا العالم ماشي ازاي، بدك تفهم الشعوب ايه. اسمع بقى الحفلة دي ايه حيثيتها عندهم عند عبدة ابليس في الموروث الباطني، وخاصة في القبلة والزهار تعد الاهرامات، اسمع يا سيدي، رمزا لبوابة العوالم. عرفت بوابة العوالم اللي هم بوابة الشياطين، اكبر بوابة نجمية، رمزا لبوابة العوالم بين العالم المادي والعالم النوراني. طبعا انت عارف نوراني عالم الشيطاني، تمثل مفتاح التوازن بين الروح والمادة، اي الصعود من المادة الى الروح، وتربط عند الماسونية برمز العين فوق الهرم، اي العين التي ترى كل شيء، وهي عين المعروفة المعرفة الالهية المزيفة. بالتالي اي احتفال يقام عند الاهرامات، اسمع بقى الكلام اهو، بالتالي أي احتفال يقام عند الأهرامات ينظر إليه رمزيا في الفكر الباطني كاستدعاء لقوة التوازن المفقود، أو محاولة لفتح البوابة من جديد، بوابة الحكمة القديمة. الزهار والقبلاء، في الزهار هناك وصف للزمان الذي تفتح فيه أبواب مصر القديمة من جديد. في الزهار هناك وصف للزمان الذي تفتح فيه أبواب مصر القديمة من جديد. النص بيقول إيه بقى في الزهار؟ بيقول وحين تضاء أنوار الأهرام يعرف الحكماء أن الغرب والشرق قد التقيا وأن السر السابع انكشف. مش بقول لكم يا جماعة في سنين ضوئية بين شروب شفتة إيه، شوية عيال خايبة رايحة ترقص عند الأهرامات، والدولة قالت نفرحهم، كان في بواب وفي قصص طويلة أنتوا لا تعلموا عنها شيء. فوقوا يا ناس. وحين تضاء أنوار الأهرام يعرف الحكماء أن الغرب والشرق قد التقى، يعني لازم تكون في أثناء الطقس ده، يتم أثناء شرم الشيخ وأثناء أو في نفس التوقيت اللي فيه الفترة التقاء الشرق والغرب. ما أنت شايف دول الغرب إجت أهي، كانوا موجودين عندك هم، أن الغرب والشرق قد التقى، وترامب اللي جالك عندك، وأن السر السابع انكشف. إيه بقى السر السابع ده؟ السر السابع في القبلة هو اتحاد الملك المادي بالملك الروحي، لكن إذا حدث الاتحاد في زمن الظلام فإن هذا الاتحاد يعتبر تحالفا مع الجانب السفلي، أي قوى الظل. الاسم المزعوم ابن إبليس، في النصوص الغنوصية والباطنية القديمة ابن إبليس ليس كائنا بشريا حرفيا، بل رمز إلى الذكاء المادي الذي يدعي أنه إله، أي العقل المتأله بلا روح. وفي القبلة يرمز بالحق بالحرف زين، أو اللي هو الزد أو الزين عندنا في العربي يعني زد، وهو حرف يمثل السيف والفصل بين النور والظلام. وهنا بيت القصيد، الاحتفالات التي تقام حول هذا الحرف زد أو زين ترمز إلى جيل زد، أي الجيل الذي سيختبر بين النور والظلام، بين التكنولوجيا والروح. لذلك دائما يقول لك الجيل بتاع زد والشباب بتوع زد دول جيل التكنولوجيا وجيل مش عارف إيه، يقول لك الجيل الذي سيختبر بين النور والظلام، بين التكنولوجيا والروح. المغزى النبوي الباطني، إقامة حفلات ضخمة في الأهرامات مع رموز نارية وطقوس موسيقية يرى في الزهار والقبلة كعودة صوت مصر القديمة قبل طلوع النور الأخير. يعني الاحتفال وفي شهر اللي صدرت المشهد وقال مصر اللي استضافت ومصر والأهرامات والحفلة وإبراز دور مصر ده، بيقول لك عودة صوت مصر القديمة، وخاصة أنه ربطها لك بالأهرامات وبالحضارة، عودة صوت مصر القديمة قبل طلوع النور الأخير. طبعا النور الأخير اللي هو مين؟ الدجال بتاعه، عشان بس تفهم. أي أن هذه الحفلات ليست حدثا عاديا في القراءة الباطنية، بل إشارة رمزية إلى مرحلة انكشاف الحضارات بين من يعبد المادة ومن يسعى للحكمة النورانية. الخلاصة الرمزية، الأهرامات بوابة الحكمة القديمة والطاقة الكونية، الحفلات استدعاء رمزي لقوة التوازن أو الظلال، الحرف زد ابن إبليس الذكاء المادي الذي يفصل النور عن الروح جيل زد، الزهار والقبلة يتنبأان بعودة أضواء مصر القديمة قبل التغير الكوني الكبير، قبل التغير الكوني الكبير، المعنى النهائي مرحلة انكشاف الحقيقة بين الإلهي والمزيف، بين نور الله ونور الشيطان المزيف. طيب القلادة اللي سأل عليها، اللي سيسي ادها لترامب، هذه قلادة النيل المهداة لترامب. في العقائد الماسونية والقبلة، النيل بيساوي نقطة اتصال الطاقة الأرضية بالنجوم، نقطة أورايون. القلادة عند وضعها على عنق شخص تعتبر رمزا لتحويل السلطة الروحية من مصر إلى ذلك الشخص، لكن هذا النقل مؤقت ومشروط، فكل من يتوج بالنور الزائف سيختبر بسقوطه لاحقا ليخرج النور الحقيقي بعده. العلاقة بالنبوءة عن ملك الغرب وصانع السلام في الزهار ورد، اسمع في الزهار بقول إيه، الملك من الغرب يأخذ من مصر رمزها اللي هو قلادة النيل دي ويقول هذا هو النور، لكنه لا يعلم أن النور الذي حمله ظله، يعني حتكون نتيجة كارثية بعد كده على مصر وعلى غيره. أي حين يأخذ الحاكم الغربي ترامب قلادة النيل فيظن أنه نال مجدا وسلاما، لكن في الباطن هو يتوج بالنور الزائف الذي يسبق سقوطه وخروج المخلص والنور الحقيقي. عشان كده قلت لك أمريكا هتدخل في حرب أهلية، ومسألة اغتيال ترامب أصبحت مسألة وقت قريبا، لأنه بجهز المشهد. تمام. رابعا المعنى الجفري، في الجفر نقل القلادة من الجنوب إلى الغرب يساوي خروج البركة من النهر، اسمع، خروج البركة من النهر وبدء الجدب في أرض النيل، يعني بدء الإيه؟ الجفاف اللي هو هيجي بعد الفيضان، خروج البركة من، عشان كده قال اداله قلادة النيل. يقول لك أعظم وسام، شوف الشعوب هنا بتشوفها إيه، بيشوفوا أنه أعظم وسام عندنا في مصر والكلام الفاضي، لكن له أبعاد تانية لا يمكن الشعوب تفهمها. خروج البركة من النيل وبدء الجذب في أرض النيل، ويرمز له بالرقم 820 وهو رقم الدودة، الدورة الزمنية بين فتح وبداية توازن جديد. الرمز المعنى الباطني، قلادة النيل رمز الحياة والحكمة المصرية القديمة. منحها لترامب نقل مؤقت للطاقة أو الحكم إلى الغرب، في الزهار اكتمال دورة واقتراب أفوال حكام أفول حكام الظاهر وخروج المسيا المخلص. عشان كده كل أنظمة الحكم في العالم قلت لك هتسقط استعدادا لقدوم حكومة الدجال أو الحكومة العالمية الموحدة ما قبل الدجال ثم قدوم الدجال. في القبلات اتحاد زائف بين المادة والروح، سلام الكذب. وفي الجفر علامة على مرحلة جفاف النيل وامتحان عالمي جديد. النتيجة النهائية منحة ظاهرها شرف وباطنها نبوءة بانتهاء مرحلة وبداية الانقلاب الروحي العالمي وخروج المخلص. بالله عليك، مين في الثمانية مليار خارج المجموعة دي، الواحد في المية اللي هم بحكموا عبدة إبليس، أو كمان حط معهم شوية اليهود إن كان حد فيهم متدين، مش شوية اليهود اللي في إسرائيل، إسرائيل دول واكلين خرى واكلين تبن، دول مش فاهمين حاجة خالص. اليهود دول علمانيين، دول مش يهود اسما بس، لكن دول مش هتفكر يعني انهم فاهمين اللي في اليهود اللي في اسرائيل، اقسم بالله ما يفهموا شيء اللي بنحكيه ده خالص، دول انعام. مين بقى اللي انت عايزه يفهم الكلام ده؟ مين هيفهم ان القلاده دي قصتها؟ ومين هيفهم ان جيت ترامب؟ مين هيفهم الحفله بتاعت ايه مغزاها وفتح بوابات نور وتوازن وقوه وانتهاء عصره وبدايه عصره؟ مين هيفهم الكلام ده؟ شوف الناس قاعدة فاهمة ايه وانت بتتكلم في ايه. عشان كده بقولكم الفرق او المسافة ما بين حقيقة الاحداث وما بين اللي الناس فاهمة، والله كالمسافة بين السماء والارض. فعشان كده اصمت، لان قولك او كلامك مش هيغير شيء. الناس استمتعت بالعروض على فكرة، الكلام اللي ذكرته والجملة اللي ذكرتها بالنسبة لاختبار لجيل زاد، فعلا لو شفت شو اسمه الحفل كان فيه عروض، يعني شيئا ما غريبة، والعروض هذه تضمنت رجل آلي عبارة عن الزمن اللي احنا فيه، وتضمنت أشياء أخرى. مثلا الصورة اللي حاططها في شفتها في شوف في قرون ووراه هرم وراء إضاءة حمراء. خلينا من الكلام هذا، أجي نشوف يا باشمهندس الأسماء اللي سميت بها الحفلة والفريق اللي كان مسؤول عن الحفلة. الأسماء نمشي الاسم الاول. الاسم الاول اسمه انيما. الاسم انيما في اللاتينيه تعني الروح، النفس، الجوهر الباطني. لو ربطنا اسم الفرقه والحفل انيما بما ظهر من رموز العجل، القرون الحمراء، القرون واللون الاحمر او الاضاءه الحمراء، هذا تعبير او تلميح رمزي للطاقه الباطنيه او القوى الروحيه الخفيه التي تفعل. شوف يا بشمهندس، الناس حمارة رايحه للحفل ويمجدري انه سحر او اسحار، التي تفعل في المكان اثناء الحدث، خاصه في موقع مثل الاهرامات الذي له دلالات تاريخيه وروحيه قويه. اجي نشوف اسم خطير يا بشمهندس، الناس ما شافتوش وما ركزتش معاه. في اسم اسمه كوانتم جينيسيس. كوانتم جينيسيس هذه أظن اسم الحفل على ما أظن. اسم صح، هو اسم الحفل اسمه كوانتم جينيسيس. الكوانتم جينيسيس لو فرقناها، عندك كوانتم وعندك جينيسيس. كوانتم اللي هي في اللغة الإنجليزية والفيزياء كمية، حصة صغيرة، خطوة مفاجئة، لكن في السياق الروحي والباطني تفسر كقفزة نوعية أو تحول مفاجئ في الطاقة أو الوعي. تيجي تربطها مع جينيسيس، مشتقة من جينيسيس أي البداية، الخلق، النشأة. من منظور باطني تشير إلى البداية الداخلية، ولادة جديدة للروح أو للوعي. قلت له اجمع لي الكلمتين، يعني كوانتوم جينيسيس ترجمتها الباطنية الولادة الجديدة المفاجئة للطاقة الداخلية أو الوعي الباطني. قلت له إيش يعني العلاقة بهذا الكوانتوم جينيسيس مع الحفل؟ قال لي بمعنى آخر أن الحفل لم يكن مجرد عرض موسيقي فقط، بل رمز لتحريك القوى الخفية أو الطاقة الروحية للزائرين والمكان، خاصة في موقع تاريخي مثل الأهرامات. إذا ربطناها بما ظهر العجل، القرون، الأضواء الحمراء، فهي إشارة رمزية لفتح قوى باطنية أو اختبار طاقات قديمة غريبة. حتى اختيار الأسماء مش عبتي. لا والله تصور تهزيج، لأنها فعلا واضح أنه أسحار، واضح كتير من الأمور، بيخوف المناظر، بتخوف لو شفت من الأول للأخير، مناظر بتخوف. نصيحة للناس بس، وبنصح نفسي قبلكم بيها، ارجعوا لربنا، لأن اللي جاي في الأرض غربلة كبيرة وأحداث كبيرة زي ما قلت لك فوق ما تتخيلوا. أقسم بالله الأحداث وفتن هتلبس. ونصيحة لله، أني هدفي النهاردة من الكلام إيه كله، سيبك من اللي أنا قلته، خد منه جملة واحدة، خدها كويس. ما تحكمش على كل الأحداث اللي أنت بتشوفها قدامك من الأخبار، اوعى تفتح بقك وتاخد قرار، اوعى تشيل ذنب حد، زي ما عمك حسن قال لي، يعني الواحد مش عارف يشيل ذنبه، ما تشيلش ذنب حد، ما تحكمش. القاضي لما بحكم في قضية بحكم على الأوراق اللي قدامه، حتى كله عارف كده، بقول لك ممكن يحكم على واحد بريء بالإعدام، لأن كل الأدلة الأوراق قدامه بتقول إن الرجل ده قاتل، في حين الرجل ممكن يكون بريء، بس يقول لك القاضي، يقول لك أنا ماليش علاقة بقناعتي، أنا بحكم على الأوراق وعلى الأدلة. هم رخلين عاملين فيكوا نفس القاضي ده، فانت لو رحت قدمت للقاضي اوراق وادله كلها، جبت شهود زور وظبطت الدنيا كلها، ايه تواني شفته وهو بيقتل، وشفته بيقطعه وبحطه في كياس سودا، القاضي طبيعي هيحكم على الشخص بالاعدام. طب هل اني المعلومات اللي اديتها للقاضي دي صحيحه؟ لا غلط، كلها تدليس، كل الادله اللي اتقدمت للقاضي تدليس. طب والقاضي حكم بناء على الادله، انت زي القاضي قاعد بتتفرج البيانات اللي بتظهر لك كلها، وحطها كلها دي 100 خط، كلها اقسم بالله كلها بلا استثناء ضلال وكذب، حتى المعلومة الحقيقية فيهم 100% اقسم بالله انها ضلال، انه طلعها لك. يعني مثلا هديك مثال، ملك المغرب على سبيل المثال، ربنا مش خلقه امبارح، ملك المغرب عنده بتاع 70 سنة، ده من يوم ما ربنا خلقه شيطان فضل ظهره لك ملاك للشعب المغربي لحد يوم الايه الخطاب اللي قلت لك عليه، من بعده يبدا يحصل انقسام. طب الشعب هنا خد قرار ازاي ان ملك المغرب ده طلع كخه وطلع راجل وحش؟ اقسم هو طلع لك المعلومات زي ما قال لك قبل كده، ملك المغرب من نسل النبي، ودلوقتي ملك المغرب طلع من نسل ابليس عادي جدا، وكذلك ملك السعوديه وملك وخنزير بقيه الخنازير، ما عشان نبقى واضحين. فاني بناء على ايه بقى بدك تطلع؟ هو هنا بده طلعك يقول لك اطلع يا حماده عشان تشيل ملك المغرب في يلا يا جيل زد. مين اللي طلع دول ومين اللي صنع دول ومين هو؟ عرفت بقى كل المعلومات اللي طلع لك اللي بتحركك، ومفكر انت انك خدت القرار على دماغك وعمال ينحشي فيها معلومات بتواجهك في طرق كلها غلط. خليك مع ربنا واعتزل، ويريت تقفل التلفزيون خالص، تمام؟ اقفله خالص، والاخبار ما تتعرضش لها، وان سمعتك انك وانت بتقرا كده الخبر قول حلوة الاشاعه دي، بدي كذب كذب كذب كذب، اقسم بالله كله كذب. فاوعى تبني قرارات على الكذب ده، هتلبس في الحيط. اوعى تبني قرارات على الاخبار ولا على التعليم. طب ما انت بمقاييس التعليم النجس اللي تعلمناه اللقاح امن وفعال، او اللي حصل ايه خلص عليك سكتة قلبي وخليه خلص على الباقي لانه مستهل، ما عدتش هنصح حد. طالما انت ماشي ورا الخنزرة اللي اسمها علم، له اقسم بالله له علاقة بعلم، ولا درسنا علم ولا نعرف عن العلم حاجة. هو احنا الشعوب دي لو متعلمة علم حقيقي كان ده كانت الاشكال كانت 8 مليار بالشكل ده، ده احنا حيوانات معدلة وراثية، ما كل واحد يفوق لنفسه. اقسم بالله العلي العظيم ما في حد من العامة اتعلم علم، احنا كل اللي متعلمينه ده تبن تبن تبن، بس انت كمنك ما شفتش غيره اساسا، انت ما تعرفش العلم ولا شفت العلم ولا سمعت عن العلم اساسا. امبارح اخش غرفة لقي دكتور حزين سيفود ده اتناقشنا معاه 30 مرة من قبل اللقاءات عشان اوريك ان مفيش تعديل هيتم، بقول لك اللي احنا درسناه واللي نعرفه والعلم بقول وجه راسس، وكل اللي رصوا بعده كله كان غلط. ناقشنا معاه 60 مرة، هو متبرمج على ان العلم بقول ده العلم العلم العلم علم، يقسم بالله احنا متحرم علينا العلم، احنا خدنا تب مش علم. فاوعى تبني قرارك لا على علم، اوعى تبني قرار غير على قال الله وقال الرسول والمصحف، دول الحقيقة الوحيدة في الارض في الزمن كمان ده تحديدا. سيبك بقى من زمن الرسول وسيبك لحد زمن الخلافة العثمانية، لا كان في حق كتير مش على قد القرآن، يعني كان في مع القرآن والسنة في حق تاني في الأرض. ورب الكعبة المئة سنة دول ما فيهم حاجة وحيدة حقيقية على وجه الأرض إلا القرآن والسنة، لذلك الرسول قال سنون خدعات. يعني إيه؟ حيدوكوا معلومات هتخليكوا تاخدوا قرارات غلط. ليه؟ لأنكوا تيوسف راس حمير، تركت القرآن والسنة ورحت وراه، فهيقعد بقى هيديك ايه بقى؟ هيديك الحق هو؟ ادي انت شايف الاخبار في ناحيه والحقائق في ناحيه والشعوب في عالم سمسم في ناحيه تانية خالص. فنصيحه يا جماعه، امسكوا في دينكم وارجعوا لربنا، والزق بلاستر على بوقك الفتره دي، لانك اي موضوع هتحكم فيه انت ان كنت هتحكم بناء على قال الله وقال الرسول هتقول هتتكلم زي عمك حسن ما قالك. حط لسانك في بوقك، انت ما تعرفش، انا ما اعرفش ان كانوا على اي اساس، عشان كده كتير فيك ويدفعني غزه كلها خونه حماس، لا يا جماعه مش خونه، ما اقدرش ماشي في ديني ولا في زمتي. عيله مش عارف مين اللي بتقولوا عليهم النهارده دغمش ولا كلهم خونه، ليه يا عم انا اشيل ذنبه ليه ما يولع دغمش على اللي فيه؟ انا مالي؟ اسكت، ده انا جبت لك ادله هم وفعلا سرقوا الدقيق، بس مش كلهم، ما اقولش دغمش زي ما عمك ايهاب قال، اقول بعض من العيله، او ما اقولش خالص ان جوالين هيفيد في ايه اصلا، لا هيفيد في غزه ولا هيفيد في دغمش. ما تسكت، استغفر ربنا، سبح، خد لك حسنه بدل ما تروح تدور بابره على سيئه، زي ما عم زاهر برضو قال حته حلوه، ما تستعجلوش في الاحكام على الناس، ما فيش حد قادر. هو عمك زاهر قال في بداية الكلام، قال الحتة دي، قال لك لا يستطيع مخلوق من أهل غزة نفسهم يحكم إذا كان دول خونة ولا حلوين ولا شنين، ولا أقدر أحكم على غزة ولا أقدر أحكم على حد. ومع إن البيت قالت لي وأكدت لي حياتي أنا متأكد منها عندي راسخة، بس برضو الدين بيقول لي ما حطش حد في زمتي ولا في ديني. وطب لما أقول غزة طلعت أنت وصلت للحقيقة، غزة يا جماعة حماس كل هي عملة وخونة، جميل. أنا هنا قلت الكلمة دي، والقرآن بيقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لو طلع واحد بس في حماس دول مش خاين ومش بتاع، أنا رحت في الجحيم، استفدت إيه؟ أنا استفدت إيه يعني؟ ولا استفدت شيء. أنت قطعت دسكارة ببلاش مجانا لجهنم، روح. فأنا واحد من الناس حتى بدأت أعيد حساباتي في القصة دي، أوعى تبني قناعة على التلفزيون والإعلام، خليك في حالك، خليك في حالك، لان كل السوق ضباب، ما انتش عارف شيء. المعلومه اقسم بالله بقول لك تاني اهو عن قناعه وعن علم، اقسم بالله العلي العظيم لا توجد حقيقه صحيحه على الارض في المئة سنه دي الا القران والسنه فقط. والله نصيحه واتمنى ان تجد من يشتريها يا باشمهندس. الله يجزيك الخير. تفضل يا ابو علي، تفضل يا حبيبي. والله نصيحة، الله يزيد فضلك أبو رجب، والله نصيحة يعني تثاقل بالذهب، لأنه وأقول لك قسما بالله، قسما بالله غير حانث، أقسم بالله غير حانث، لو ما عرفت أنت ولا أجدت البنت ولا درست المخططات والزهار وكل الأسفار الباطنية والعقائد الباطنية والظاهرية، خل التمسك بالقرآن والسنة. أنت بدك تنجو، أنت بدك تنجو، يعني بدل ما أنت تمسك عليك لسانك زي ما أمرك النبي عليه الصلاة والسلام، بتجيب في سيرة فلان وسيرة علان وبتضربها وبتسبها. يا أخي والله لو ذكرت الله سبحانه وتعالى بدل ما تلقي تهم جزافا، لو ذكرت، لو قلت سبحان الله وبحمده أحسن لك من كل الدنيا وما فيها. يا رجل ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه خير ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منه ولهم عذاب أليم، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. يا جماعة يعني أنت في الآخر هذا الحياة اللي بتعيشها، احنا بالعلم قولا واحدا والله ثم والله وبالله وتالله لن نستطيع ان نغلب اعدائنا ولن نستطيع ان نتغلب على بني اسرائيل. احنا اصلا اسحاق عليه السلام كان عليما، بشرناه بغلام عليم، اسماعيل حليم، ماله في العلم؟ او اذا كان عنده علم ما هو بقدر العلم الدنيا واللي بيعرفه إسحاق وذرية إسحاق؟ إحنا العرب كانت يا أخوان ما إلها قيمة، ما إلها قيمة، تحكمين فيها شرقا وغربا، فارس والروم، حتى اللي كان يعني متطور من العرب كان المناذرة والأساسين، وهذا كان حذاء للفرس وهذا كان حذاء للروم، فرتين حذاء، هذا للفرس وهذا للروم. لما جاء الإسلام أطاح بمملكتين في غضون عقد ونيف، يعني 10 سنوات ونيف، كان الإمبراطورية الفارسية تحت أقدام عمر رضي الله عنه والإمبراطورية الرومية تحت أقدام عمر رضي الله عنه. بإيش؟ بالدين. إحنا جماعة ما إلنا إلا الدين، يعني ما إلك إلا الله، تناطح بعلم، تناطح بتكنولوجيا، تناطح لا لا لا يعني أرتاح. أنا يعني بأكد لك إنه ارتاح، والله لن تستطيع معهم صبر. الملاذ والحصانة اللي راح تكون لك أنت كمسلم، نحن قومنا أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا، لأنه يبدو أن عمر رضي الله عنه المحدث يعني علم بما علمه الله سبحانه وتعالى ومن خلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه راح نبتغي العزة بغير الإسلام، نبتغي العزة بالتعليم، نبتغي العزة بالتكنولوجيا، بالتطور المدني، بالغناء الفاحش بالبترول، لا لا، بالإسلام. فإحنا على المستوى الفردي تغيير كلي والله ما راح يصير. لأيش؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو مالك الملك. إحنا لو نقرأ القرآن والله ما غلبنا. عشان هيك النبي عليه الصلاة والسلام قال لك عضوا عليه بالنواجذ، تركت فيكم. عضوا عليه بالنواجذ يعني عارف شو، بدك تمسك بالقرآن بأسنانك حتى لا يتفلت منك. الملك لله، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء. إذا الذي يؤتي الملك وينزع الملك مش السعي للملك، ولا تكوين جماعات عشان نجيب الملك، ولا انقلابات عسكرية بتجيب الملك، ولا الفلوس بتجيب الملك، لا لا لا. لما بتطيع الله إن شاء الله بتأتيك الملك. وقد تطيع الله ولا يؤتيك الملك، لأنه يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير وإنك على كل شيء قدير. جماعة القرآن والله، لا جماعات والله، ولا أحزاب والله، ولا داعش والله، ولا الإخوان المسلمين والله، ولا صناديق الانتخابات والله، ولا السياسة ولا الجهاد، لا لا لا. اللي يؤتي الملك الله سبحانه وتعالى. الله آتى موسى الملك ونزع من فرعون الملك، وهذا رضيع وهذا يقول أنا ربكم الأعلى. آتى سليمان الملك وآتاه ما لم يؤتي أحدا من قبله. الله آتى الملك، ما آتى الملك ليحيى، آتى سليمان، لأنه يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء. بالعكس، عيسى عليه السلام لما أوحى الله سبحانه وتعالى إليه بخمس كلمات أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، خشي كأنه تأخر، يعني تلكأ يحيى، فقال له عيسى إما أن تبلغهم أو أنا أبلغهم. فيمكن أنها تكون هذه الخشية من اللي أخرت يحيى، ولو التلكؤ يحيى كان مرده الخشية، لأنهم قاتلين أبوه قبل شوي، يعني لهم زمان قاتلين أبوه. فقال لا، إني أخاف إنما أبلغتهم إنه الله سبحانه وتعالى يغضب علي، لا أنا أبلغهم. وجمع بني إسرائيل. فيا إخوان، إحنا على المستوى الفردي صدقني، تفضل باشمهندس، أنا مش رايح أعيد الكلام، مسك بدينك أنت، بدل ما ترمي التهم جزافا، بدل يعني اذكر الله، اعبد الله، صوم لك يوم في حر علّه يكون لك شفيع يوم القيامة. يأتي الملكان للرجل في قبره فيدفع عنه بالقرآن وقيام الليل والصيام، يأتيه من جهة رأسه، ويأتيه من جهة قدميه، وأتيها من جهة يديه، فيندفعان عنه بالصيام والصدقة والصلاة والعبادة، مش باستغابة الناس ورمي التهم جزافا، لا لا لا. التغيير غير ممكن، غير ممكن إلا أن يشاء ربي شيئا. فصبروا واحتسبوا خلال هذه الفترة العصيبة، وحاولوا فعلا الواحد يمسك على لسانه على الأقل، يعني وليسعه بيته، ما يتخوض في دم الناس. لما أجا شخص لسيدنا عبد الله بن عمر قال له يعني فهمني الدين كله، قال له الدين شيء كبير، أنا والله ما بقدر يعني، لكن إن استطعت أن تكون يعني أن تكون خميص الباطن من أموال الناس، كاف لسانك عن أعراض الناس، يدك عن دماء الناس، فإن شاء الله أنت بتكون يعني من الناجي. لكن أنت مش عامل شيء وأنت مقصر، وبرضه متخوض في أعراض الناس، وبرضه تأكل أموال الناس بالباطل، وبطنك ملأة بأموال اليتامى وأموال الناس بالظلم، وبرضه عندك يعني لسانك مش كاف على أعراض المسلمين، تحمل في أوزار، أنت قادر تحمل أوزار. فالله، هذه وصية لي قبل أي حد يعني، ومن باب التواصي بالحق والصبر. وصل الله الثبات، صل الله الثبات يا أخوان، الله يسر الله الثبات. والله إن ما ثبتك الله سبحانه وتعالى فلن تثبت. ما حدا يعمل حاله أبو علي يفكر إنه يستشرف الفتنة والأمور تمر عليه مرور الكرام. لا لا أو بسلام جاي صعب، وإحنا والله قبل هاي البنت وقبل كل الأمور وقبل فهم الزهار وزي ما قلت لكم في فتن، النبي عليه الصلاة والسلام أخبرك تدهمك بدها تلطمك بدها تفسطط الناس بدها تغربلك بدها تنتقي الناس، فاحترم حالك احترم حالك واخرج من هالدنيا كفافا. بس هذا هو يا باشمهندس، جزاك الله خيرا بارك الله. الله يجزاك خير يا عم حسن.